องค์เอกองค์เอกهنتكلم النهاردة في الديو كير عايزين نخلص الديو كير كله الكومبتنسي اتكلمنا عليها بكده في خطبة اس اكس بالمناسبة نعم فين وائل؟ فين وائل أستاذ أشرف؟ حموته أنا واخلص منه حرام أو بيسمع المحاضرات بس يبقى له وجود بيصحصحني هو أستاذ محمد بيعمله كده أستاذ محمد ده جامد قوي جامد قوي ده المخ ده هيجيب أكتر درجة فيكم عارفين إزاي؟ هو بيلعب لعبة مش عندكم لعبة الإحساس بيحسها يعني هي شكلها حلو دي هي ورا بس كمالة يعني النهاردة الإعلانات بتسمي الشهادات المهنية ريال استيت وفي بعض الإعلانات بتسميها أسد بيسميها ريال استيت يعني ممتلك عقاري الاستثمار في الذات من اغلى الاستثمارات بالمناسبه الاستثمار في الذات في التعليم بالذات هو شويه صعب شويه صعب لانه بيطلب مجهود لكنه وطويل الاجل مش استثمار قصير العائد بتاعه مردود ومش على الاجل القصير على الاجل الطويل ها لا ملوش لازمه انت عارفه السادات زمان وهو بيمر فكرتني بالسادات وهو مر هو كان جنبه جيمي كارتر فكان راكب عربيه مكشوفه حمراء فعامل الشعب كده حبيبي مسغنجي يلا بينا نفكر بعض المره اللي فاتت كنا بنتكلم على ديو بروفيشنال كير وعرفنا ان المعايير طلبت منك الديو بروفيشنال كير وانت بتعمل اشورنس سيرفيس اتكلمنا على الجزء ده المره اللي فاتت مش هكرره تاني ليه مش هكرره لان التسجيل موجود فيه فهنضيع وقت على الفاضي فيه هبتدي احل ونقرا مع بعض التعليق لمره واحده بس في الحاجات اللي ايه اللي انا عايز اكد عليها قوي اشورنس انجيجمنتس يعني ايه اشورنس انجيجمنتس يعني الانجيجمنت اللي انت لما تدخله بصفتك انترنال اوديت مش بيطلب من المانجمنت انت ده انت بتحطه في البرنامج السنوي يبقى ده مش الاداره حره انها تطلبك فيه او لا وبالتالي ده جزء وحكم كبير جدا في اوبينيون هيطلع للاداره اللي انت بتراجعها وللسينيور مانجمنت وللاوديت كوميتي علشان تاكد منه الجفرنس وعشان تتاكد ان فيه ابروبريت ما يسموها باسم الكنترول موجود على مستوى الإدارة ده أشورنس لا بتدي في أوبينيا بآراء بتقول الإدارة هل عملت في المانجمنت للكنترول من خلال الكنترولز في المانجمنت للريسك دوت عملت الديو كير بتاعها ولا لا عملت ما يجب ان هي تعمله ولا لا عملت ما يجب انها تعمله ولا لا يلا ما تزرينيش يا أحمد خلص يا أحمد انت النهارده لابس مصاصه يا ولد لا انزل مصاصه حلو تمام وعليكم السلام ايه الاخبار تعال ناخد السؤال الاول assurance engagements should be performed with proficiency and due care او ديو بروفيشنال كير هي بروفيشنسي بتقول الكابابيلتي القدره الديو بروفيشنال كير بتكلم على quality of performance, quality of performance, نوعية الأداء بتاعك. يبقى الاثنين مع بعض. يبقى يجب أن تكون قادر وعندك الرغبة أنك تثبت القدرة من خلال أداء جيد. الاثنين مع بعض. Accordingly, the standards require, الزام هنا بقى. خلي بالك الـ standards require, يبقى هنا الـ standards بتنص صراحة بتلزم. Internal auditors too, نمرة واحد. Consider the probability of significant non-compliance. يعني يأخذ في اعتباره كلمة consider. كلمة consider في التخطيط وأثناء التنفيذ. Consider the significant non-compliance, يعني إن الإدارة ما فيش التزام أثناء الأداء, سواء بقى non-compliance بقوانين موضوعة من بره, non-compliance policies and procedures بتاعة الشركة, non-compliance regulation محطوطة من قبل regulatory agency, whatever. يبقى معنى كده ان انا بشتغل في assurance engagement لازم اتأكد من انه حصل compliance بالall applicable policies and procedures including regulations واللوز, لما تكون في لوز معينة انا داخل اأكد عليها compliance. فلازم لو شفت اي non-compliance لازم اغطيه باجراءات مناسبة اثناء الفحص واعمل عليه الريبورتنج بالشكل المناسب. فالمعايير بتقول لي عشان تبقى عملت ديو كير وانت داخل على انجيجمنت كلاينت علشان تعمل له اشورنس سيرفيس, لازم تتاكد انه مفيش سيجنيفيكانت نون كومبلاينس. ازاي؟ من خلال اعمل اسسمنت الاول وبعدين ابص في التخطيط, احط البروسيجرز الملائمه, اطبق البروسيجرز الملائمه عشان اتاكد ان كل حالات السيجنيفيكانت نون كومبلاينس استوفيت او لا يوجد سيجنيفيكانت نون كومبلاينس. اذا طلبت مني المعايير ده, طبعا طلبت مني المعايير ده. استخدمها ازاي الجمله دي؟ هقرا معاكم بعد كده مره ثانيه المقطع من فوق. يبقى النون كومبلاينس السيجنيفيكانت ماست بي كونسيدرد. نمره 2, طلبت الاوديت, هل المعايير برضو ريكوايرد الاوديتور تو بيرفورم اشورنس بروسيجرز؟ الاشورنس بروسيجرز في حاجه اسمها اوبجكتيف وفي حاجه اسمها البروسيجر. الاوبجكتيف ده الهدف من الانجيجمنت. الاوبجكتيف ده الهدف من الانجيجمنت. عشان يتحقق الهدف من الانجيجمنت لابد انك انت كاوديتور تطبق بروسيجرز في خلال الفيلد وورك بتاعك. في المعايير بيقول لك هنا طلبت المعايير من الاوديتور تو بيرفورم اشورنس بروسيجرز ويذ ديو بروفيشنال كير. لغايه كده طبعا طبعا كل البروسيجرز الموجوده في الورك انجيجمنت must be performed with professional care. ده سلام, ده كلام سليم جدا, لانك ما اديتش ما يجب انك انت تاديه الا عليك وبروفيشنال كير, مش هتوصل سواء لكونكلوجنز سليمه ولا الفايندنج سليمه. يجي بقى هنا الشق الغلط. So that all significant risks are identified. عارف لو انت هتعمل identification, كلمه identify معناها هنا, افهم بس المعنى العلمي من وراء ايدنتيفاي. ايدنتيفاي يعني يؤخذ في الاعتبار عند التخطيط, يؤخذ في الاعتبار عند وضع البرنامج, يؤخذ في الاعتبار عند تنفيذ البرنامج, يؤخذ في الاعتبار عند الريبورتنج والفولو اب. تو ايدنتيفاي مش معناها ايدنتيفاي يعني احدد اثناء الفيلد ورك بس. تو ايدنتيفاي من خلال البلاننج عشان افهم ايه المناطق الخطيره. لكن المعايير ما طلبتش مني ان انا اركز على فكرة all, لان التركيز على فكرة all دي معناها ببساطة اني بهدر حاجتين, بهدر مبدأ الكوست بنفت ده من ناحية, الحاجة التانية بهدر فكرة الريزنبل اشورانس وبأوصل الى فكرة الابسوليوت اشورانس. طالما انا هاخد في الاعتبار هعمل ايدنتيفيكيشن لكل شيء, ده معناها ببساطة ان الاشورنس لا انا بديه اشورنس مطلق ولا اشورنس نسبي. يبقى معنى كده ان فكرة الاول هي الفكرة الغلط. المعايير ما تقدرش تكلفني بما لا يستطيع بشر. ثم كلمة all significant risk دي معناها ببساطة must be identified, معنى ان انا بطلب من هذا الاوديتور ان عينيه تبقى ترى ما لا تراها البشر العاديين. يعني بطلب منه الاوتستاندينج بيرفورمانس. احيانا في نوع من الريسكات انت ما تقدرش تشوفه, خبرتك ما تسمحلكش بيه مهما كنت خبير, لانه بيستحدث وبيتطور وبيتغير شكله مع تعقيدات ظروف. يبقى معنى كده ببساطه ان كلمه all significant سواء ريسكات بقى او ايرورز او irregularities او وات ايفر مرفوضه في فكر الاوديت تماما. الاول دي مرفوضه تماما لان مفهوم الريزنبل رذر ذان الابسوليوت اشورانس هو المفهوم البريفيلد او السائد في فكره المراجعه. اذا المعايير ما طلبتش اثنين، ما طلبتش اثنين، نمره ثلاثه ويت ياخذ في الاعتبار بقى الكوست اوف ذا اشورانس اجينست البنفيت. طبعا ده العقلانيه، ده البرودنس. يبقى عشان اكون برودنت لازم اراعي فكره الميزان، ان ممكن اعمل اجراءات كتيره جدا جدا على موضوع وتكون تكلفه الاجراءات كتيره جدا على موضوع ما يستاهلش. هديلك على سبيل المثال، لو في مخزون ب 3000 جنيه موجود لسبسيدياري تبع للشركه الامريكيه موجود في الصين، وتكلفه الطقم اللي هيسافر علشان يجري المخزون ابو 3000 شامله اقامه وشامله طيران من الصين وشامله الوركينج اورز بتاعته لو اتوجهت في حته ثانيه 4000 جنيه، تفتكر ان انا اروح ااكد المخزون ابو 3000 جنيه اللي موجود في فرع الصين علشان خاطر اصرف عليه ما يساوي 4000 دولار عشان ااكد ما قيمته 3000 دولار؟ يبقى طبعا فكره الكوست بينيفيت لابد وان تراعى اثناء الاداء. اذا المعايير طلبت مني واحد المعايير طلبت مني ثلاثه لكن المعايير ما طلبتش مني فكره الابسوليوت اشورانس اللي موجوده في اثنين. صعبه يا ولاد؟ اقراها معاكم؟ تعال اقراها لاخر مره فقط فيما يتعلق بالابسوليوت بالاشورانس سيرفيسز اللي طلبته المعايير. The professional standards states that بقرا التعليق في بي the exercise of due professional care involve يتضمن عملية انك انت تعمل exercising due professional care considering ان تأخذ في الاعتبار تخطيطا وتنفيذا وريبورتينج الثلاثة واشرافا ايضا the extent of work needed to achieve management objectives. The extent of work حجم العمل يعني معناها السكوب اللي انت هتشتغل فيه والباوندريز اللي هتفصل ما بين engagement واخر. The relative complexity to consider اللي بيسموها التعقيدات اللي بتختلف من engagement الاخرى. فالengagement الاكثر تعقيدا يحتاج لبروفيشنالز اكتر، يحتاج لسوبرفيشن اكتر، يحتاج لوقت اكتر، ربما يحتاج لموارد اكتر. يبقى تو كونسيدر شكل الكومبلكسيتي بتاعت الانجيجمنتس اللي انت هتدخل فيها. كمان لابد وان تراعي فكره الماتيرياليتي اللي هي فكره الاهميه النسبيه، ولما تيجي تراعيها قد يكون الماتيرياليتي مش بمعنى بس كوانتيتيف بالدولار اماونت، ولكن تراعيها من المنظورين، المنظور الكوانتيتيف والمنظور الايه يا اولاد؟ كواليتيتيف، لان للماتيرياليتي وجهان. فقد يعتبر الامر ام ماتيريال غير جوهري من حيث المبلغ، لكن لو كان بيمثل اختلاس وخاصه اذا قامت به الاداره العليا يعتبر ماتيريال من ناحيه الكواليتي بتاعته. يبقى تكونسيدر الماتيرياليتي بتاعت ما سوف تجد اثناء الفحص or significance of matters to which assurance procedures are applied التي تنطبق عليها الاشورانس بروسيجرز. يبقى معنى كده الاشورانس بروسيجرز يعني الخطوات اللي انت بتعملها في الفيلد وورك عشان توصل لإيفيدنس يوصل فيك انك تبني في الاخر رأي، لانك انت بتطبق الانجيجمنت وورك بروجرام اللي موجود في البروسيجرز دي عشان توصل لكونكلوجن في الاخر. كمان بيتكلم على the adequacy and effectiveness of risk management must be considered. الادكوسي يعني هل الريسك مانجمنت، how to manage الريسك عن طريق controls، هل الكنترولز اللي حطتها الاداره adequate، هل الكنترولز اللي حطتها الاداره effective، يعني ايه adequate؟ يعني عند الديزاين هل غطت فيها كل الامور المحتمله ان ياتي من خلال ان ينفذ من خلالها ريسك. يبقى دي الادكوسي الديزاين. ثم هل هذه الكنترولز اللي بتسد منافذ الريسك دي او منافذ الريسك دي هل بتطبق على ارض الواقع العملي وبتؤتي ثمار اللي هو الافكتفنس؟ يبقى عليك انك انت تو كونسيدر مدى الادكوسي وايضا الافكتفنس اوف ريسك مانجمنت. للكنترولز للجفرنس بروسيسز، وهل هناك جفرنس، وهل الإدارة العليا تعلم، وهل البيجو دي يعلم، وهل الأوديت كوميتي تعلم، وهل هم مسكين وظيفة الأوفرسايت فانكشن بإيد من حديد، ولا العملية فيها بحترة وما فيهاش كوميونيكيشن سليم، أو فيها فلتريشن للمعلومة اللي بتعمل امبيرمنت في الجفرنس أو في الحوكمة، وهي وظيفة الأوديت كوميتي والبورد أوف دايركتورز. كمان يجب عليه to consider the probability of significant errors، وكل ما تعلى الـ probability للـ significant error ده بيتطلب منه ان هو يحطها في البرنامج بتاعه ويحط لها اجراءات ويشتغل substantive test اعلى عليها. الـ irregularities، وانا قلت الفرق المرة اللي فاتت ما بين الـ errors اللي هو الـ unintentional والـ irregularities اللي كانت intentional، أو كمان to consider the probability of non-compliance. ودي اللي استخدمها في ايه؟ في المثال اللي فات، في الكيسة اللي فات. وكمان في نمرة سي استخدم the cost of assurance in relation to benefit، يبقى to consider مبدأ الكوست benefit، ودي اللي أثرها في نمرة 3 لما لقيت the cost of assurance against the benefit. Moreover the internal auditor should be alert، يجب ان يكون واعيا مستيقظا to the significant risk، should be alert to، لكن الذي يأتي بالادراك الكامل هو بس اللي هيحاول كل، لان كلمة الكل يعني الشمولية دي لا تأتي من البشر، دي مش من صفات البشر، دي من صفات البرفكشن، والبرفكشن مش لبشر ولكن للإله. علشان كده ما ينفعش ان هو يدرك كل السيجنيفيكانت ريسك لكن يكون مستيقظا، عشان كده هو خطأ نمره بي. however assurance procedures راحت فين؟ alert to significant risk that might affect، التي ربما يكون لها اثر على التحقيق للاهداف او لتشغيل الاعمال داخل المنشأة او استخدام الريسورسز بتاعت المنشأة. الا ان شوف التحفظ اللي بتقوله المعايير، علشان المعايير ما طلبتش الاكسلنس، عشان المعايير ما طلبتش الانفلابيليتي اللي هي انك انت تبقى عارف كل شيء بدون اي شك في انك انت حاجة تفوت منك. however assurance procedures alone، كلمة assurance procedures يعني مجموعة الخطوات اللي انت هتحطها في البرنامج بتاعتها alone even when performed with due professional care، حتى لو انت عملتها باتباع ال due professional care do not guarantee، لان الذي يضمن هو يقدم absolute assurance، do not guarantee that all significant risk will be identified، لان لو هو all significant risk يبقى انت بتدي absolute assurance مش بتدي reasonable assurance. السؤال بعدين in exercising أثناء ممارستك لديو بروفيشنال كير، an internal auditor should consider which of the following، يبقى إيه اللي يعتبر ممارسة فعلية لفكرة الديو بروفيشنال كير. نمرة واحد the relative complexity, materiality or significant of matters to which assurance procedures are applied، صح ولا غلط؟ طبعا ده بالنص في المعايير لسه قريناها. نمرة اثنين the extent يعني المدى of assurance procedures necessary to ensure that all significant risk will be identified، هو ما بيديش، هو مش جرانتور، هو ما بيديش absolute assurance. نمرة ثلاثة the probability of significant errors, irregularities and non-compliance، هو استبدل السؤال اللي فات بده بس بدل ما يقول cost benefit ويت الكوست مع البنفيت قال لك probability، استخدم فقرة ثانية من المعيار نفسه، صح ولا غلط؟ فانا برضو جاوبت وحطيت لك، بس بدل ما صيغ لك المرة دي اللي قالته المعايير في باراجراف، رحت صيغ لك اللي قاله المعايير في ايه؟ في نقط من دمي. شايفين نقط دمي يا ولاد؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس نقط دم، هم دول اللي انا صيغت لك فيهم اللي اتقال في المعيار ولسه قاريينه معك. يبقى ده واجب الانترنال اوديتور. انت ما معكش الملزمة؟ حد معاه ملزمة زيادة يا ولاد؟ مش انا مش هقول عليه حاجه وحشه. حد ما عمل زمه زياده؟ طيب بحس اني برضو اصل الكلام في الملزمه كتير. تيجي نقول التاني قبل ما يجي بسرعه. يلا، ما هو في ملزمه ولا ده ايه؟ مش مشكله. The professional standards للمرة التانية دخلت بقى على حتة واجبات الـ internal auditor أثناء أداء ايه؟ ادخل على النقطة التانية، المحور التاني اللي بيقود الوظيفة assurance، يبقى جنبيه ايه؟ consulting. الله ينور عليك. The professional standards stated during a consulting engagement، وكلمة during يعني مش during الفيلد وورك، ما تفسرهاش غلط. during يعني من اول ما بيجيني من الادارة طلب انها عايزة اعمل لها consultation، يبقى دي فكرة كلمة during. during the consulting engagement the internal auditor should exercise due professional care by considering to consider to understand. ولو اني انا شايف ان كلمة considering اوسع بكثير جدا من كلمة ايه يا اولاد؟ understanding. ودي اللي قالته الجاز. انا بحترم الجاز قوي على فكرة، بحترم الجاز جدا، مش بشربه بس بحترم الجاز اللي هي جينا اكسيتد auditing standards. طبعا كانت الفاظها واضحة، فعشان كده to consider اقوى بكثير من كلمة ايه؟ understand. لاني understanding بتقف عند نقطة مخاطبة العقل، لكن to consider بتروح للناحية التنفيذية. طالما انا فهمت يبقى الخطوة ان انا اعمل ايه بقى؟ اضمن ده الورك بروجرام بتاعي اللي هو اختبارات الفحص من خلال بروسيجرز، واطبق البروسيجرز واشوف نتيجة التطبيق واعمل توصيات بما يسفر عليه الوضع. قال فكرة consideration كلمة كبيرة جدا على فكرة. ما هي دي الترجمة الحرفية او الجرجن يعني اوسع شوية من الايه الاخذ في الاعتبار. لما اقول لك طلبك is considered دي كلمة كبيرة جدا. لما اقول لك طلبك او طلباتك في عينيا، يعني كأني بقول انا حراعيها بعين الاعتبار، بمعنى ان انا هبذل المجهود اللازم لاخذ ما طلبته في الحسبان. دي to consider. تمام. فالمعايير قالت ايه بقى هنا؟ to consider الاتي. واحد، needs الحاجة الى، والexpectation في توقع. هما بيطلبوا منك، بيقول لك تعالى عندنا فرود، على سبيل المثال عندنا فرود في المخازن، تعالى شوف لنا، وانت راجل بتفهم في الفرونستيك اوديت على سبيل المثال، فتعالى شوف لنا ايه موضوع الفرود اللي في المخازن ده. يبقى الحاجة في موضوع الفرود اللي في المخازن، الحاجة الى ايقاف هذا النزيف الحادث في المخزن. الاكسبكتيشن التوقع، محتاجين منك ريكومنديشن بكنترولز علشان توصل ازاي اسد الثغرات اللي من خلالها بينفذ هذا الفرود. اوف مانجمنت اوفيشيالز، ده احيانا لانك انت فاليو ادت، لما بتطبق فكره التوتال كواليتي مانجمنت انت ما بتمشيش على الاكسبكتيشن بتاعت الكلاينت بتاعك، انت بتحاول تو ريلايز اكتر من الاكسبكتيشن بتاعته، الدريمز بتاعته، الاحلام بتاعته. يعني معنى كده حتى اللي هو اكسبكتد تو اكسيد، انك انت بتحاول تعدي الاكسبكتيشن بتاعته. هو طلب منك مجموعه اجراءات تحطها عشان المخازن، قلت له لا، ونظامك المحاسبي نفسه فيما يتعلق بعمليه المخازن مش فقط الكنترولز مطلوب انك انت تعدلها بالشكل الفلاني، لانك انت بتشتغل تحت شعار توتال كواليتي مانجمنت في مفهوم تقديم الخدمه، لانك انت بتعمل فاليو ادد سيرفيس. يبقى لازم تفهم النيدز، تو كونسيدر النيدز، الاكسبكتيشنز اوف مانجمنت اوفيشيالز اللي هم طلبوا منك هذه الخدمه، انكلودنج النيتشر، التايمينج اند كوميونيكيشن اوف انجيجمنت ريزلتس. لانك انت هنا مطلوب انك تبلغ التقرير ده لمين وما تبلغوش لمين، المعلومات اللي موجوده فيه كلاسيفايد عن المستوى الفلاني، يبقى معنى كده لازم تكون فاهم وواصل لترتيب، والترتيب ده انت لازم تكون عارفه كويس اتفاقا. ليه؟ لانك انت لو اخليت بيك انك بتعمل بريتش الكونتراكت على طول، يبقى معنى كده لما الاداره تيجي تقول لك لو سمحت التوصيات بتاعتك بالتقرير دوت هيطلع لفلان وفلان، بس ده ما يمنعش مسؤولياتك المهنيه لو انت لقيت فروض او ما يخل بالجفرنس فانكشن، هيعدي بقى شرط الترتيبات وما يعتبرش بريتش الكونفيدنشياليتي. يعني معنى لو المانجمنت قالت لك المستوى اللي المفروض يخاطب في هذه الكونسلتنج سيرفيس هو احنا، هخاطبهم ماشي، وبعدين من قبيل الاهتمام ان هم مهتمين بدليل ان هم طلبوني، ما توقعش ان انا عايز اضغط عليهم في التنفيذ لان هم اللي طلبوني علشان يعالجوا مشكله. لكن واثناء ما انا بأديها لقيت فروض على سبيل المثال وانفولد في حد في المانجمنت، يبقى دوت خرج بره فكره الايه؟ الاتفاق ان انا ابص للكوميونيكيشن ليفلز اللي احنا متفقين عليها. يبقى لازم افهم فكره الكوميونيكيشن اللي هتحصل والنيتشر بتاعه الكونسلتنج والتايمنج اللي هيتعمل فيه في اطار فهمي لمجموعه الستاندرز كلها والكود اوف اسكس بتاعي والبوليسز والبروسيجرز اللي بتنظم الشركه ككل، وده نتكلم عليها بعد كده بالتفصيل بالمناسبه. اثنين، يجب تكونسيدر كمان وانت بتعمل كونسلتنج البوسيبل موتيفيشنز، الموتيفيشن، لان في بعض الموتيفيشنز قد تكون سيئه. الطريق الى جهنم احيانا قد يكون معبدا بالنيات الايه الحسنه، فقد يكون الموتيف بتاعه اطعم الفم تستحي العين، يعني بيطلب منك حاجه انت عارف ان اقل موظف عنده يقدر يعملها، يبقى بيعمل كده ليه؟ عشان ياثر على رايك في الاشورنس انجيجمنت بعد كده. يبقى معنى كده لازم تفهم ايه الموتيف من وراء ان هو طلب منك الكونسلتنج دوت. بوسيبل موتيفيشنز اند ريزونز، والاسباب، زوز اللي هي الاداره بقى، ريكويستنج ذا سيرفيس اوف زوز، ريكويستنج سيرفيس اللي هم الاداره، ايه هي الاسباب وايه الموتيفيشنز اللي خلتهم يطلبوا منك ده. كمان ريلاتيف كومبلكسيتي، التعقيد، وهنا بقى الكومبلكسيتي والاكستنت اوف ورك نيدد تو اتشيف ذا انجيجمنت اوبجكتيفز، لانك انت كل ما العمل يبقى كومبليكيتد اكتر كل ما يتطلب مهارات ما عندكش يبقى تحاول تعمل بيها اوت سورسنج، وفي نفس الوقت السوبرفيجن، لانك لما بتبقى المهمه بتاعتك مور كومبليكيتد يبقى تتطلب سوبرفيجن اكتر، والاكستنت اوف ورك الى لغايه فين، بتحدد لك الباوندريز اللي انت لازم تدخل فيها، لان قد تطلب منك اداره المخازن عندها انك انت مثلا تشوف كنترولز تبتدي تعالج بيها شيء من السرقات، لكن دي ممكن يصب العمل لادارات اخرى، فتعلمها ان انا عشان ابقى اشخص كنترولز السليمه هيمتد اثر الكونسلتنج ليس فقط لاداره المخازن، ولكن هيشمل المصانع على سبيل المثال، هيشمل مش عارف ايه على سبيل المثال اداره المشتريات. يبقى لازم تفهم الاكستنت بتاع الكونسلتنج سيرفيس وتعرف مدى البرفاسيفنس، الاستشراء اللي ممكن تروح بالكونسلتيشن بتاعك، ويبقى انت محدد الباوندريز اللي من خلالها هتشتغل. ده رهيب. انا المفروض بعمل كونسلتنج، مش المفروض انا اعمل انجيجمنت يقدم لا. بص، هم اربعه مبني للمجهول قلتهم في ثلاث جمل. الانترنال اوديتور، الإدارة طلبت مني، طلب منه الإدارة طلبت مني. لا، الإدارة طلبت مني. أنا غيتت بقى. الإدارة قالت له اشتغل في الحتة دي. تو كونسيدر، لأن لو قالت له اشتغل في الحتة دي وهو عارف فنيا إن الحتة دي ليها ارتباطات بالحتة الباقية، هيقول لهم أنت بتهجصه، ما ينفعش. يبقى لازم تبقى طبعا، والا يبقى ساعتها هشتغل بطريقه اربط القرد مطرح ما عايزه صاحبه. يبقى انا لازم لما اديها بديو بروفيشنال كير اتكلم على البيرفسيفنس افكت اللي هو الاثر المستشري اللي طلب مني على بقيه الايه، ما هي دي تحديد الباوندريز، وده لازم تتم في اطار بروفيشنال الى اقصى درجه، طبيعي جدا، والا تبقى انت هتعالج السيمتوم مش هتعالج الايه المرض، هتعالج العرض، لكن انت مش هتقدر بالشكل دوت تعالج المرض. نمرة اللي بعديها سكيلز، المهارات، وهل متوفر عندك المهارات ولا لا، واذا ما كانش متوفر عندك على سبيل المثال في ما يوجد لها في السوق. ما خلص احنا قلناها. تخيل يا احمد، قلناها، نقولها تاني والله، لا اقولها عشانك يعني. relative complexity and extent of work needed to achieve engagement objectives، يعني حجم التعقيدات اللازمة للانجيجمنت، والسكوب او الباوندري اللي هيدخلني، وهل الباوندري دوت مناسب؟ فممكن يقولوا لي احنا شايفين السرقات بتحصل عندنا، اقول لهم لا، السرقات بتنتهي عندكم، بدايتها مش عندك، الخيط بتاعها في حته ثانيه، فلازم احدد الباوندريز، ثم ابتدي اقول اتكلم كمان على السكيلز وهل هي موجوده. طب ما ممكن تكون عندي السكيلز برضو، بس يبقى الجدول بتاع اعمالها مشغول في انجيجمنت ورك بروجرامز في اشورنس سيرفيسز، فلازم اراعي العمليه، هل عندي من سكيلز ولا ما عنديش، طب اللي عندي دول هل هم متاحين ولا مش متاحين، طب ولو ما كانش عندي هل في السوق اللي يقدر ولا لا. يعني ما تقولش وبعد كده تدور، يعني ما حدش يبني ابدا او يضرب حجر اساس وما عندوش الفلوس اللي يكمل بيها بقيه الايه المبنى، مش كده برضه؟ يبقى لازم تبقى عارف ايه المحصله بتاعتك كويس. سكيلز اند ريسورسز نيدد تو كونداكت لكي تقوم بهذا الانجيجمنت. الايفكت اون ذا سكوب اوف ذا اوديت بلان previously approved by the audit committee. يعني ايه؟ مش في حاجه اسمها الانوال اوديت بروجرام او الانوال اوديت بيسموهش بروجرام بقى، انوال اوديت سكادول. الانوال اوديت سكادول دوت مش انا بعرضه كتشيف اوديت اكزيكتيف سنويا على الاوديت كوميتي؟ طب انا بعرضه مش بغطي، طب ما هو ممكن يكون في افكت. يعني المفروض انا اكون سايب ايه يا اولاد؟ مساحات زي ما انا بقول او فجوات زمنيه محسوبه تحسبا للكونتنجنسي ماترز، يعني لبعض الامور الاضطراريه. فهسال نفسي هل في فسحه في الجدول ولا ما فيش فسحه في الجدول؟ واحيانا ما يكونش في فسحه في الجدول واقبلها. ازاي؟ لانه ببساطه شديده جدا شروط اعداد الانيوال ورك سكادول بتاعي اسمه ايه؟ ايه الشرط الاساسي في البريوريتي؟ ريسك بيست. اذا تبين لي من خلال الكونسلتيشن انها هتشخص ريسك وهتداوي ريسك اكتر من اشورنس كان موجود على الجدول، انا ممكن اعمل بوست بونمنت او تاجيل لهذا الاشورنس لانه اقل من حيث الريسك، وابتدي احط من صلاحياتي ان انا اعمل تعديل بس بعد ما اعرض ايه يا اولاد الامر على اللي معاهم الجفرنس اللي سبق ووافقوا لي على الانيوال وورك سكادول. فمن حقي، فاذا كان في افكت على الايه السكوب، يعني هل دوت هيأثر ان انا اضغط وقتي شويه ببعض الاشورنس، ان انا اقلل شويه من الزمن اللازم في اشورنس، ان انا احذف اشورنس معين علشان احله بكونسلتيشن، ولا العمليه فسحه بالنسبه لي؟ لا لا مش هحوله، ما اقدرش، مش من صلاحياتي. ليه؟ لان الاشورنس وجوبي على الاداره وانا بخلها، لكن احل يعني معناها اقول لهم انا قبلت ان انا ادخل للكونسلتنج في الاريا اللي انتوا عايزينها، يعني مثلا اداره المشتريات طلبت مني كونسلتنج على سبيل ان انا هضحي بالبيرول، مش هفحصه الشهر دوت في الاشورنس لاني شايف ان اللي طلبته مني اداره البرتشيسنج في بريوريتيز الريسك اعلى، او محصله المنافع على مستوى المنظمه ككل اعلى في المنطقه ديت لو انا اديت الكونسلتنج بصفته كونسلتنج مش تغيير من طبيعته. يبقى معناها انا اقول عندي موارد تسمح ولا ما عنديش موارد تسمح، وانا من حقي في بعض الحالات اقول لهم لا انا ما عنديش والجدول بتاعي مسحوب، الا اذا كان بقى البورد قال لي ساعتها لو سمحت حول من الاشورنس دوت ومش عايزينه احنا دلوقتي بناء على طلبهم، يبقى معنى كده انا ممكن اعمل كونسلتنج دوت، ممكن اعمله. شوف الكلام، لكن ما بتحاولش طبيعه الخدمه نفسها. لا طبعا خالص، لا خالص خالص خالص، لان في بعض الاشورنس بيتم على اطار المونيتورينج اللي هي المتابعه، ايه ان انا ما سيبهاش عايمه. لكن يعني على سبيل المثال تعالى النهارده اقول لي حاجه، يعني دي بتحصل عندنا في الجهاز. ليه اراجع كل سنه مثلا على سبيل المثال ميزانيه ب 100,000 جنيه لمجرد ان انا انزل سنويا وارجعها في 10 ايام؟ طب لو جت موضوع اختلاس في جهه ثانيه ب 2 مليون 3 مليون جنيه ومحتاج 5 ايام بس، يبقى مين الابدا؟ الاشورنس السنوي ولا لا، ما انا بقول لك لو جاء شكوى لا لا، ساعات بتيجي للجهاز، ساعات بتيجي للجهاز مش في برامج فحص خالص، شكوى بيحققها مكتب رئيس الجهاز يبعثها للاداره، بيبقى رئيس الاداره المركزيه وحر يتصرف فيها زي ما هو عايز، حر يتصرف فيها زي ما هو عايز. فعشان كده ممكن هنا تتغير خطه، ممكن تتغير خطه، ما هي لعبه ريسك بيست، لعبه برضو ايه ريسك بيست. بوتنشال امباكت، الاثر المحتمل، الاثر المحتمل on the future audit assignments and engagements. لو برد ليها محورين تتفسر كالاتي: ال potential impact من حيث الاندبندنس، لان قبوله لكونسلتنج قد يؤثر على الاندبندنس، صح ولا غلط؟ ده من ناحيه، وقد يوجد نوع من التاثير على الاوبجكتيفيتي ويوجد بعض التضارب في الكونفليكت اوف انترست. ده من ناحيه الاثر. الاثر الثاني، الاثر الثاني انك انت بتعمل الكونسلتنج ما تقومش باطار اجرائي علشان ما تنتفيش مع عدم قدرتك على الايه الاشورنس في هذا المجال. يبقى وانت بتادي الكونسلتنج ما تاديش الكونسلتنج بروح منفذ على اعتبار انك بتكسر لاحقا بعد كده ايه يا اولاد الاشورنس على هذه الاريا، صح ولا غلط؟ فاذا خد الاثر البوتنشال امباكت اون فيوتشر audit assignments. audit assignments اللي هي assurance بقى هنا بيتكلم عليها. potential organizational benefit، مبدا الكوست بنفيت برضه زيها زي الايه الاشورنس، يجب ان تراعي الاهميه النسبيه هنا في اطار منفعه وتكلفه، تكلفه ومنافع مع بعض. potential organizational benefit to be derived from, التي تشتق من engagement, بمعنى cost of the consulting engagement in relation to potential ايه اولاد benefit. لكن مش يعتبر من قبيل الديو بروفيشنال كير انك تشوف المنافع الخاصة بك انت. يعني ما تسألش طب هناخد فيها قد ايه حوافز او هناخد فيها قد ايه بدل سهر وانت بتقرر. ده مش ديو بروفيشنال كير. ساعات بعض الادارة اللي هم الانترنال اوديت ديبارتمنت بيبقى لها من قبيل تقديم الخدمة المأجورة. هو الجهاز كده برضو. مش الجهاز له الحق في مقابل اجر. مش كده برضو؟ والاجر دوت يروح له على وزارة المالية. بشيك يطلع من الجهة على وزارة ان يقوم بمراجعة بعض الشركات بناء على امر من الشركات او طلب من الشركات. هي نفس الفكرة. وظيفة الانترنال اوديت اكتيفيتي ممكن تدي كونسلتنج بناء على كده تبقى كومبنسيتد. لكن مش من قبيل الامور بتاعت الديو بروفيشنال كير اراعي الكومبنسيشن اللي انا هاخده كادارة قد ايه من هذا العميل. ولو انه موجود وما يكسرش على فكرة الاوبجكتيفيتي ولا الاندبندنس لان مفيش حاجة في الدنيا تعتبر ببلاش. But benefits related to compensation for the engagement, for the engagement, يعني compensation اللي انا هاخده ايا كان بقى مقابله ايه من وراء هذا الانجيجمنت is not one of the considerations for internal auditor who is exercising due professional care. مهمة مهمة وبتطرح لكن مش ده due care. يعني ما بتدخلش في due care. اللي بيدخل في due care البنفيت والكوست لمين؟ للمنظمة ككل. التكلفة اللي هتتصرف في مقابل هذا الكونسلتنج قدام المنافع اللي هتيجي من وراء الريكومنديشنز اللي انا هعملها من خلال هذا الكونسلتنج سيرفيس. الستاف لا طبعا ما احنا قلنا من الاجراءات التي يجب انك انت تحط سوبرفيجن مختلف او تعمل اساينمنتس مختلف او تحط على اورجانيزيشنال بتاعك الانترنال اوديت اكتيفيتي اتنين اداره مستقلين. خد الترتيبات كتشيف اوديت اكزيكتيف بحيث تقلل النيجاتيف افكت على الاندبندنسي وعلى الاوبجكتيفيتي من خلال تاديه بعض الكونسلتيشن الامر اللي بيرجع بنيجاتيف افكت على الاشورنس. وده من وظيفه التشيف اوديت اكزيكتيف. لا اصلا مش لعبة خبرة, هي لعبة تأثير على الاوبجكتيفيتي. وانت ممكن يبقى عندك خبرة رهيبة لكن في نفس الوقت الاوبجكتيفيتي بتاعتك بتتأثر لان الاوبجكتيفيتي موضوع شخصي مش موضوع يتوقف على سنين خبرات. هو موضوع انت بايزد من جواك في حتة التحيز من جواك او انت مش بايزد من جواك اللي هو الجادجمنت بتاعك طالع في الاتجاه الايه السليم. فموضوع ما يتوقفش على الخبرة. الاوبجكتيف تعرف مين اعلى درجات الاوبجكتيفيتي؟ الاطفال. ليه؟ عند الطفل لما تقول له ايه رايك في الوداد يقول لك غلس. الكبير يقولها غلس كده صراحه هيلونها ويحطها سياسه. اعلى درجات الاوبجكتيفيتي اللي ما عندوش خبره مش اللي عنده خبره. تخيل. ودي وجدت بالبحث انك انت عشان تكون اوبجكتيف قوي لازم تبقى متحرر عن فكره السياسه, متحرر عن فكره البروتوكول, متحرر عن فكره ان وجهات النظر, متحرر عن فكرة ان سبق طعمت الايه الاذن فمش عارف ايه استكفت العين اللي بيقولوها. اذا الاوبجكتيفيتي دي شيء نابع من الذات, شيء جينيون جوه الشخص, يا اما اوبجكتيف يا اما لا. وتلاحظ حتى الناس الكبار في بعضهم صريح وقد يتهم بالصراحة بتاعته ان هي فيها معاداة بس بيبقى اوبجكتيف بيقول لك وجهة نظره بقى. وفي واحد تاني بيعادي بس ما بيبقاش اوبجكتيف بيبقى معادي على غلط. اذا هي برضو الاوبجكتيفيتي امر ايه شخصي قوي يا اولاد الا مع الاطفال لان الطفل مش هيبقى وراه منطق من ورا ان هو يتكلم على الحقائق زي ما عينيه شايفاها بجد صح ولا غلط. طبعا ما هي دي بقى دلائل الموضوع انك انت لازم تحرر حته الكونفليكت اوف انترست والكود اوف ايثكس. قال لك لو عندك كود عندك كونفليكت اوف انترست تحاول تعدمه عن طريق استظهاره. انت مش هتعدمه, انت هتقول انا عندي كونفليكت اوف انترست يا جماعه عاجبكم ان انا اقدم الخدمه دي ولا لا. ولهذا وجد ايضا السوبرفيجن لانه في السوبرفيجن بيحاول يراجع منطلقاتك من الوركينج بيبرز اللي انت اشتغلت عليها والايفيدنس اللي انت جمعه من خلال البروسيجرز اللي انت طبقتها ومدى اتصال ده مع الكونكلوجن النهائي اللي ربما يكون متحيز وهي النهارده نقدر نقول انها مهمه كل سوبرفايزر والمهمه الاصليه او الالتيميت ريسبونسبيليتي للتشيف اوديت اكزيكتيف نفسه. الله، يبقى اذا العمليه مش سهله، فكره الاوبجكتيفيتي مش سهله، صعبه قوي على فكره، صعبه قوي. كان امبارح في فيلم انا قعدت اتفرج عليه وسقفت له. الفيلم ده في واحد قتل ولدين سنهم 23 سنه و24 سنه، بيض وهو كان اسود اسمر، لانهم اعتدوا على بنته اللي سنها 10 سنين وقتلوها. مين اتفرج على الفيلم ده؟ الفيلم ده جامد جدا، محكوم عليه بالاعدام والجيري خلاص، يعني كلهم بيرفعوا الايادي ان هو هيتعب. قال المحامي الابيض بتاعه جمله واحده، الراجل الاسمر ده قال المحامي بتاعه جمله واحده، قال له انت مشكلتك انك بتبص لي عامل نفسك صاحبي، بتبص لي ان انا اسمر زنجي زي ما الجيري اللي هو المحلفين بيبص لي بنفس الطريقه. طب ما هو طبيعي جدا انه يتحكم عليا بالاعدام. انا عايزك ازاي تخلي الجيري اللي لونهم ابيض يبصوا للمصيبه اللي حصلت لبنتي باعتبار ان لونها ابيض، عشان يشوفوا نفس الحقائق اللي تعرضوا عليهم بمنظور اوبجكتيف. ولما المحامي استخدم في دفاعه الاخير وكان عظيم، قال لهم غمضوا عينيكم، وحكى لهم الوقائع كلها بتاعت القصه، وقال لهم القصه دي ما حصلتش لواحده سودة، حصلت لواحده بيضة، خليكم قدام ربنا في منتهى العدل عشان تحكموا على القصه. حررهم من البايس. دي اصعب ما يمكن، دي اصعب ما يمكن. فالاوبجكتيفيتي موضوع قاسي جدا، مش سهل. والانسان على فكره دايما متحيز ناحيه رايه، متحيز ناحيه نفسه. صعب انك تقول للسبجكتيف انت سبجكتيف، هيهاجمك، لان دي طبيعه. فعشان كده زي ما احنا قلنا، مش بالتكرار، مش بالدورات التدريبيه، ولكن بالسوبرفيجن الاكثر، باشراف، بالتيم ورك اكثر. يعني موضوع برضو الموضوعات الايه الشيقه، كلام فيها شيق قوي على فكره. also بيكمل دور البروفيشنال ستاند الكونسلتيشن او دور الاوديتور في الكونسلتنج. also according to professional standards the internal auditor should decline. كلمة decline يعني لا يؤدي، يعني يقول آسف. should decline to perform consulting engagements. اللي مالها بقى؟ دي بقى الحاجات اللي هو يقول آسف مش هعملها. واحد، that are prohibited by terms of internal audit charter. prohibited يعني الشارتر ميز ما بين حاجتين. الشارتر ما نصش، الشارتر حرم. الشارتر ما نصش ممكن اقبل واعرض على البورد ان هو يعدل شارتر. يعني في كونسلتنج سيرفيس ممكن تبقى محطوطه في الشارتر، لكن جاتني كونسلتنج سيرفيس مش محطوطه في الشارتر، ممكن اعمل ايه اول خطوه عشان اقول هقبلها؟ اعرض موضوع تعديل الشارتر على البورد. الشارتر اللي هو بينظم اعمال وحده الانترنال اوديت وبينظم علاقاتها مع المنشاه بالكامل، حلو قوي. لكن الشارتر حرم، يبقى انت لازم ترفض. شايف بقى، شايف المنطق هنا معكوس. دي كمان يقول اسف للكونسلتنج اللي فيها كونفليكت ويز ذا بوليسز اند بروسيجرز اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي. يعني لو الانترنال اوديت اكتيفيتي حاطه بوليسز وبروسيجرز معينه ان ولادها مثلا ما يبيتوش في فنادق 10 نجوم، مش عايزين ولادنا يبيتوا في فنادق 10 نجوم. ليه؟ حتى لو تطلبت الوظيفه بتاعتهم والشغل بتاعهم ان الفنادق 10 نجوم دي على حساب الكلاينت، احنا مش عايزين يبيتوا فيها. ليه؟ عشان ما يدمنوهاش، لان هم لو ادمنوها هيشوفوا بعد كده الفندق ابو 5 نجوم حاجه وحشه وعره. يبقى معنى كده في بوليسز محطوطه، يبقى لو تضاربت مع البوليسز اللي حطها وحده الانترنال اوريت اكتيفيتي يبقى ما تتقداش. او كمان يرفض do not add value، ودي حته خطيره طبعا. do not add value يبقى عايزه واحد، عايزه الشيف اوديت اكزيكتيف يكون ايه يا اولاد؟ في منتهى المصداقيه مع نفسه، يعني ما بيشتغلش لانه الطلب منه يشتغل، ده اشتغل بمعيار ان انا ما كان ليش منفعه في فاليو ادد من ورا الكونسلتيشن انا مش هقبله. or do not add value and promote وترتقي بالبيست انترست اوف ذا اورجانيزيشن. يبقى شوف الكلام، ومش اد فاليو بس للوحده بتاعته اللي هيعمل عليها كونسلتنج، مفهوم القيمه المضافه هنا مفهوم قيمه ايه على مستوى المنظمه ككل. the chief audit executive should decline كمان تاني للكونسلتنج انجيجمنت اور اوبت. هنا ديكلاين يعني يقول انا اسف مش هشتغل لما يكون ما عندوش الكفاءات او ما فيش في السوق. اور اوبتين كومبتنت ادفايس اند اسيستنس. امتى؟ اف ذا انترنال اوديت ستاف لاك يعني ما عندوش من المهارات، لاك يعني يفتقد النوليدج السكيلز اور اذر كومبيتنسز التي يحتاجها هذا الكونسلتنج needed to perform all or part of the engagement. ده بقى دخلها واجبات مهنية وواجبات ايضا ايه اخلاقية. الواجب المهني ان انا لازم يبقى عندي الكفاءات اللي تأدي دوت او موجودة في السوق، يبقى لو ما لقيتش دوت يبقى ما اعملهاش. الواجب ايضا التنظيمي، ما اشتغلش حاجة لا متنافية مع الشارتر بتاعي ولا مع البوليسز والبروسيجرز. والواجب الاخلاقي ان انا اكون عارف ان الكونسلتيشن اد فاليو لمستوى المنظمة ككل، مش لمجرد ان انا هديها وان انا هشغل استفاضتي فيها وبس. حتى لو الادارة طلبت كده، ما هو ديكلاين عن طلب الادارة هنا. ديكلاين يعني اقول لهم انا اسف. طبعا. تتجه لاي حد بقى بنسميه اندبندنت كونتراكتور من بره يؤديها لك. بس ست. لكن في الاخر برضو دوري لما اعمل اشورنس واشوف الادارة عملت كذا، ارجع لمرجعياتي الاولى واقول لهم بصوا انتوا بتعملوا ايه، وافضحهم قدام اللي معاهم الجفرنس فانكشن. طبيعي هي مصداقية عليها على فكره. مفتوح. طبعا طبعا في كل مجالات، في كل مجالات. ملا هو بيقول يرفض لما يحصل ان عنده الطعم بتاعه الاكنولج. ما بكمل الراجل والكومبتنسز والسكيلز، السكيلز والاذر كومبتنسز من حق. طبعا. بس ما تقدرش تقول ان كل الكونسلتيشن محتاجه البروفيشناليزم، يعني برضو ده يتوقف على النيتشر بتاعه الايه الكونسلتنج نفسها، برضو ما نقدرش نعممها قوي. عشان تعال نشوف اسئله بقى بتيجي ازاي الحته دي. انتوا زي ما انتوا شايفين، يعني انت لو هتحط بقى وهتكتب انت الستاندرد بنفسك، تفتكر ان منطقك المجرد من غير ما تعرف هيخرج بره الكلام اللي اتقال ده؟ هو كل اللي موجود في سكريبت. بس في حاجه اسمها السولو سكريبتشر. السولو سكريبتشر اللي هي الايه؟ الاعتماد على الجانب النصي فقط. طبعا هي مش سولو سكريبتشر، لا، هي جانب النص الروح، انك انت تفهم وات بياند النص بيقول، بس فين الروح؟ وده اللي بيفرق على فكره من تشيف اوديت اكزكتيف لاخر، قوته او ضعفه، ارتقائه بالمهنه نفسها. ده في اي مجال، مش لازم تكون رئيس بس للاوديت فانكشن، في اي مجال. فهمك للروح مش تفسيرك على السكريبت الموجود كسول بروفايدر لكل شيء، ده الروح بتاعتك. Which of the following is something that، حلوة كلمة something دي عالية قوي، ما اعرفش ازاي اختارها. Is something that the internal auditor should do، يجب ان هو يعمله. That is not a part of independence، ما يعتبرش جزء من الاندبندنس، ولا ما يعتبرش جزء من الاوبجكتيفيتي ايفالويشن، ولا ما يعتبرش ديو بروفيشنال كير. بسالك بالمفهوم المخالفه، ايه اللي هو، ايه من الاربعه دول لا يعتبر اندبندنس ولا اوبجكتيفيتي ولا ديو كير، يعني حاجه غيرهم بس يجب عليه ان هو يعملها. حاجه يجب عليه ان هو يعملها فين يا اولاد؟ في الكونسلتنج انجيجمنت. في الكونسلتنج انجيجمنت نمره واحد. قول لي ازاي عرفت انها كونسلتنج انجيجمنت؟ هقول لك انا دلوقتي حالا. حاضر. نمره ايه؟ immediately فورا disclose to the management impairment to independence or objectivity that exists، التي كانت موجودة فعلا قبل prior to commencement، قبل الشروع، قبل البداية في consulting engagement، او يظهرها لو ظهرت بعد ما هو دخل في المهمة، or subsequently develop يعني نشأت لاحقا لدخوله في هذا الانجيجمنت. يبقى هو بيتكلم هنا على مش لازم يكون في اندبندنس بس اظهر. هو بيكلمك على لغه الايه هنا؟ اشورنس ولا كونسلتنج؟ كونسلتنج. طب ده اندبندنس ولا ملوش علاقه بالاندبندنس؟ ده اندبندنس. هو بيسالك ايه اللي لازم اعمله وملوش علاقه لا بالاندبندنس ولا بالاوبجكتيفيتي ولا بالديو كير. الاولانيه ليها علاقه بواحده من الثلاثه، اللي هي ايه؟ ليها علاقه بالاندبندنس. انسر ايه؟ از انكوركت. Because that disclosure، هذا الافصاح للاداره، that disclosure راحت فين؟ is required، يعني المعايير طلبته مني صراحة، as a part of independence and objectivity evaluation. نمرة بي. Understand the needs of management officials. Understand the need of management officials. داخلا فيها طبيعه والتايمينج والكوميونيكيشن اوف ذا انجيجمنت ريزلتس هتروح لمين. ده نص صريح لسه قارينه مع بعض في الايه في اول بالظبط كده في ديو بروفيشنال كير. دي اول جمله كانت في ديو بروفيشنال كير. رجع لها كده شوفها بعينك. قال لك ايه needs and expectations of management officials including nature, timing and the communication of engagement results. ده نص صريح. بالمناسبة السؤال ده بابلش الاسئلة بتاعت الامتحان ما بتركزش قوي على الجانب النصي بالطريقة المخيفة قوي دي لانك انت مش عليك تحفظهم مع بعض. فعشان كده السؤال ده بابلشر بيبقى متوقع بس منك انك تركز اكتر وانت بتقرا اللي اتقال في الحتة المختلفة. نمرة دي سيبك من سي. نمرة دي understand the potential impact الاثر المحتمل في المستقبل on future audit assignments and engagements. ده انا وبقدي ايه؟ انا وبقدي assurance ولا انا وبقدي consulting؟ طب ما هو ده متقال من شويه قليل يبقى دوت جزء من الايه يا اولاد من ديو بروفيشنال كير في الكونسلتيشن. طب نمره سي conduct appropriate meetings يعني اقعد مع الناس conduct appropriate meetings and gather necessary information واعمل نوع من تجميع البيانات الهام to assess to evaluate the nature and the extent of services to be provided. انت عارف دي عبارة عن ايه؟ لما تقال فوق قال ايه بقى في النيتشر والاكستنت ديت في المعايير هنا بروفايد موتيفيشن كومبلكسيتي في ريلاتيف كومبلكسيتي. قال لك ايه تو كونسيدر ريلاتيف كومبلكسيتي اند اكستنت اوف ورك نيدد. يلا صراحه هنا بقى في نمره سي دي الاجابه على هاو تو كونسيدر الريلاتيف ازاي بقى اعمل الريلاتيف كومبلكسيتي وازاي الاكستنت اوف ورك نيدد بان انا اقعد مع الناس. يبقى نمره سي دي هي ازاي هاو ان اللي قالوا المعيار في الجزء الثالث منه في الكونسلتنج علشان اكون بعمل الديو كير اعمله ازاي فانا اقعد مع ناس يا راجل. فجت المعايير جاوبت عليها طبعا الاسئله دي بتبقى صعبه قوي. ده ديو كير غير نصي كماله الهاو تعمل الديو كير الله ينور عليك حلو مش ديو كير لان ديو كير انك توصل للنتيجه طب تعالى نقرا التعليق عشان تفهموا انا بقصد ايه. طبعا انا بقول لك دي اسئله بابلشر من الاسئله اللي في الامتحان تقريبا ما بتواجهش الا سؤال سؤالين لان قياساتها بتبقى عاليه قوي فدي بتبقى صعبه جدا في الاجابه. طبيعه بروسيجرز طبعا ده قبلها كمان بكتير قوي انت بتعمل مرحله البريليمينري سيرفي بالظبط كده في البدايه خالص ده خطوه كده من خطوات ازاي ان انا تو كونسيدر بقى الكومبلكسيتي والاكستنت اوف ورك نيد. يبقى معنى كده انا اعمل قعده مع الناس وافهم واعمل تقييم للمعلومات الموجوده ده شيء طبيعي فانا بيجاوب على هوا. تعال نشوف نمره سي على ازاي as stated كما هو منصوص في البروفيشنال ستاندردز in addition to الى جانب الاندبندنس اند اوبجكتيفيتي ايفالويشن and the due professional care considerations the internal auditor should conduct appropriate meeting. وخلي بالك دي بتمشيش بس على consulting الappropriate meeting دي احيانا بتبقى كمان على الايه على الاشورنس احيانا تمام and gather necessary information to assess the nature and the extent of the services to be provided هنا السيرفيس بتاعتي consulting اللي بيكلمني عليها this should be performed by internal auditor when conducting a consulting engagement في الحته بتاعتي. يبقى معنى كده ببساطه ان انا اقعد مع الناس ودي عندنا في الاداره يا استاذ محمد مش بنعملها قبل ما ننزل على الفحص ساعات لما يبقى في رئيس شعبه جديد ماسك العمليه ينزل مع الطاقم بتاعه يتعرفوا على العميل ويقعدوا يتكلموا شويه مع بعض قبل ونقول له بعد اسبوع هنجي لك على سبيل المثال او بعد شهر هنجي لك على سبيل المثال يبقى احنا ممكن ندخل ونجمع معلومات ممكن نوزع عليهم internal audit questionnaire اللي هو بنسميه بقى self assessment وهكذا نقدر نعمل الكلام دوت طبعا لازم. الاسئله دي ما تتخضوش منها كتير مش اسئله امتحان ببلشر من العيار التقيل السؤال اللي فات ده. During a consulting engagement الراجل بقى بيدخل في consulting engagement an internal auditor should exercise due professional care طبيعي. شكرا يا عم. باي كونسيدرينج ايه من الاتي؟ واحد، needs and expectations of engagement client، يقصد بيها المانجمنت اوفيشيالز، ما هو ده الانجيجمنت كلاينت، including the nature, timing and communication of engagement result. يجب ولا لا؟ نص عرفتها منين يا واقف؟ مية مية. اصلي احنا قريناها من شويه قبل ما انت تدخل. يا كده تمام. نمره اللي بعديها، relative complexity and the extent of work needed to achieve engagement objective. يجب ولا ما يجبش؟ ده بالنص احنا قريناها من شويه. نمره ثلاثه، cost قدام المنفعه، cost of consulting engagement in relation to the benefits. يجب ولا مش يجب؟ وجوبيات نصيه، وجوبيات المعيار العريق، وجوبيات ما فيهاش اختراع. يبقى ده كله بس في الامتحان. بليف مي، انا عارف اكتر منكم في الحته دي. بليف مي، العمليه ما تخضحهاش بقى ان انا اوعى تتخض في لحظه وتقول له اه المعيار كان بيقول ايه، نصه راح مني، ضعت واتلخبطت. خدها بعقليه وحاول تفهم حاجه، المعيار سوف ينص على شيء يجب ان تفعله لن تفعله بذاتك اذا اعطيت الحريه، لان الانسان ينظر المعيار بلغه دوغلاس ماجريجور في نظرته مش التفاؤليه ولكن التشاؤميه، مش اكس ولكن مش فكره واي، فكره اكس، ان العامل متشائم وكاره للعمل وزهقان وبيروح الشغل بالضرب والمدير لازم يعاقبه عشان يشتغل. هنا نفس الفكره، المعايير وضعت لتضع اطارا لممارسه معينه النفس البشريه بتحاول تهرب منه. يبقى انت لما تيجي تفكر في ده بنص عليه معيار او لا، شوف انت من الطبيعي انك تعمل ده ولا بتحاول كده تو ايفيت. لو حسيت انك بتحاول تو ايفيت اعرف، بس ادرك المحظور الثاني، ان المعايير لن تكلف بروفيشنال بفكره اكسلنس او اوت ستاندينج، ولكن في اطار ديو بروفيشنال كير لبروفيشنال عادي، مش بروفيشنال اوت ستاندينج ولا مستهتر. هذه الفكرة. فما يقولكش المعيار بيقول ويكون بيكلف اكستريم، لا ابو لا دوت. يبقى العملية عشان تحكم ببساطة جديدة عشان تعرف ان ده كلام معيار ولا لا، يبقى بيتكلم بروفيشنال عادي وبيتكلموا بحاجة غالبا سلوكه البشري هيبقى العمل عشان خاطر يحط عليه واجب مهني في نوايا التابعة. تمام. لا ده مش اسكس، ده كوست بنفيت. لا لا هو اصلي كانه قاعد معانا. هو لما قال انك انت ما تقبلش، انا هقولها عشان خاطرك اول، لما قال انك ما تقبلش بعض الكونسلتيشن لانك مش هتعمل فاليو للعميل من خلالها، كانه اتكلم على مبدا الكوست بنفيت في اطار اخلاقي. لما قال في بعض التكليفات ما تقومش بيها لو انت عارف ان الكوست البنفيتس بتاعت المنظمه ككل مش هتبقى في فاليو قال، فكان لكن الكوست بنفيت يوكير. لكن لما قالك في حاجات في اوديتور شود ديكلاين، ومن الحاجات اللي اوديتور شود ديكلاين ذات داز نوت اد فاليو تو ذا اورجانيزيشن، يبقى كان بيتكلم على مبدا الكوست بنفيت في الاطار الاخلاقي. الله ينور عليك، كان قاعد معانا والله. انت ما خدتش لحظه بالرغم ان خدت 4 محاضرات ورا بعض. انا لما اموت لازم تدفنوا معايا بلايف، بيسليني والله. وكل سنه تجيبوا لي نسخه الايه، تزور قبري والابديت بتاعه بص دي هيا كده عشان واحد يبقى زهقان. صغير تراش كلاي، ايه ده صغير وحل كلاي، صغير الاطار الواسع، صغير الفكر. انت عايز النهارده الامتحان بس، ولا عايز البروفيشنال بقى تبقى بروفيشنال بجد؟ فتقرا الاطار المنهجي بيتحط ازاي؟ الستاندرز موجوده في الصغير زي ما موجوده في الكلاين، ده كلاين واخدها من الصغير اساسا. لا لا ايه ده الصغير؟ ايه ده الصغير؟ انتوا قريتوا كام صفحه دلوقتي في الصغير؟ ولا صفحه؟ خلصت لغايه صفحه كام؟ قليل يا واد. اقرا اقرا، لا اقرا فوكسنج، يعني ما تقراهاش قراي الجورنال، اقراها بروح بروفيشنال، اقرا جس استمتع، حط يعني وما تقراش وانت مضغوط ولا تعبان، اقرا واستمتع. بس هذه الفكرة. لا بالعكس بالعكس، انت بتعرف اني احيانا بتبتدي تعبان في القراية، بتبقى تعبان جدا، بمجرد ما بتقعد ساعة مع الكتاب كده بتلاقي نفسك نفسيتك اتفتحت، الاطار معكوس على فكرة. ها؟ انا فاكر امبارح اشتغلت 15 ساعة ورا بعض، كان في قراية في كتاب معين قريت 15 ساعة ما حسيتش بيهم، والله ما حسيت بيهم، كانوا دايركت يمكن من الساعة مثلا 9 الصبح ولا 8 الصبح، ببص الاقي الساعة كام في ايديا، الساعة 12 و12 ونص بالليل، يخرب بيت كده، لا جوع ولا عطش ولا سهر ولا اي حاجة، كنت مستمتع يعني. ففي اوقات انت بتبتدي قرفان، ما ده الطبيعي. بلاش بلاش ليكوا يعني، انا مش عايز اتكلم عشان ما حدش يحسدني، اصل دكتور علاء كل ما يقابلني دلوقتي بيديني ايه، لسه مديني 17 كتاب غيره، خد يا رب دول كمان، الراجل بيقويني ربنا يخليه. ولا كتاب يا كلاب، انا اديتكم الكتب قبل كده وايه وصدرتوها، كنت كل ما ايه اديهم كتاب ما لقوهوش تاني مجموعتكم، ليكوا 3 كتب عندي بس مش هديهم لكم. نيدز، هنا بقى السؤال اللي بعديه، كنا بنتكلم على نيدز اند اكسبكتيشن قلنا صح، ريلاتيف كومبلكسيتي نص صريح، كوست اوف كونسلتنج قدام البنفيتس نص صريح. مش عايز حاططهم لكم مره تانية برضو في شكل نقط، مش عايز اراجعهم تاني. السؤال اللي بعديه، ذا انترنال اوديتور شود اكسرسايز ديو بروفيشنال كير، شكرا يا عم، ان كوندكتنج ا فورمال كونسلتنج انجيجمنت by understanding all of the following except. يبقى لو هو عمل كلمة understanding هنا برضو بيستخف بيها شوية في الـ IIA عن الـ عن AICPA. فالفوق كلمة understanding هنا معناها considering. معناها considering. by understanding يعني معناها by considering. ورح اتفلق بين قوسين. should consider وبين قوسين should ايه understand. بيستخف باللفظ شوية. بس هي هي. نمرة واحد. Possible motivation and reasons of those requesting the service. لازم افهمها ولا لا؟ ليه؟ لانه ممكن يكون نيته سيئه، عايز يطعم الفم عشان بعد كده ياثر على الاوبجكتيفيتي بتاعي في اول اشورنس سيرفيس انا جاي له فيها، يبقى لازم افهمها. 2 potential benefit in the form of compensation. In the form of compensation to be derived from the engagement. طبعا لان دي معناها ان انا ببص على مصلحتي انا. تمام. نمره سي سكيلز اند ريسورسز نيدد تو كونداكت ذا انجيجمنت. طبعا لازم اشوف ايه قوه الضربه اللي عندي وهل عندي افيلابيليتي ولا لا من الناس دي، ده نص صريح. بوتنشال امباكت الاثر المحتمل على فيوتشر اوديت اساينمنتس اند انجيجمنتس، اخدها في الاعتبار ولا لا؟ يبقى كلهم ما عدا حاجه واحده. برجع اكرر لك مره ثانيه الايه يا اولاد التعليم. السؤال اللي بعدي، which of the following items is the internal auditor not required to understand. مش معناه يبقى جاهل، يعني ايه لما اكلمك على سبيل المثال في ان انا رايح علشان اخطب عروسة، مش مهم وانا بتكلم مع اهل العروسة اكون فاهم كلام في الفضاء، صح ولا غلط؟ يعني في امور ملهاش وقت understanding النهاردة لان ده مش محل كلامها، مش معناها والا لو فسرت الجملة which is not required to understand كانك ايه ولا تقرب الصلاة، لا، الاوديتور required to understand في اطار المنسوب بتاعه، فبيسألك ايه اللي في اطار منسوب معين مش مطلوب يكون ده محل فهمه دلوقتي. which of the following items is the internal auditor not required to understand in order to exercise the occur عشان خاطر يكون بيمارس العناية المهنية الواجبة during a formal consulting engagement. during ايه؟ formal consulting، يعني انا داخل على consultation مش فاهم ده. تمام. 1 possible motivation and reasons of those requesting the service، مطلوب ولا لا؟ مطلوبة، ومطلوبة جامد، لانه افرض النية مش جيدة يبقى اعمل ديكلاين على طول. 2 سكيلز المهارات and resources needed to conduct the engagement needed من قبلي انا ان انا اوفرها كتشيف اوف ذا اكزيكتيف. طب نمره دي effect on scope, الاثر على الاسكوب بتاع الفاينانشال ستيتمنتس of effect on the scope of the audit plan previously approved by the audit committee. مش ممكن طبعا ده قالها صراحة, لانه هو قال لك لو الاوديت بلان اللي سبق اللي هو الانيوال اوديت ورك بتاعي اللي لو جاتني كونسلتنج ممكن افسح وممكن ما افسحش, ممكن يكون عندي اعتبارات الاشورنس اللي موجوده اهم من هذا الكونسلتيشن, يبقى لازم اعرف الاصل هضيق ايه مش هضيق ايه, لا عندي واسع ولا لا, وده طلبه صراحة مش كده برضو. بوتنشال امباكت الاثر المحتمل on the financial statements of the organization, الاثر المحتمل للكونسلتنج على الفاينانشال ستيتمنتس. بفرض ان طلب مني مثلا ايه, زي ما انا بقول لك قالوا لي سياسات التحصيل وحشه عندنا, سياسات التحصيل لما تبقى وحشه تعمل ايه في رصيد الريسيفبل, تقلله ولا تكتره؟ تعليه, بيبقى حجم البادجت كتير صح ولا غلط؟ يبقى انا النهارده عايز اشخص بعض الكنترولز واعمل لها ايدنتيفيكيشن واعمل لها ريكومنديشن عشان نقوي سياسات التحصيل. كون ان انا بشتغل بالطريقة دي في كونسلتنج عشان اقوي سياسة التحصيل عشان اعالج مشكلة سيولة ومشكلة فقد فلوس عند الغير, مش لازم ابدا وانا بفكر في الموضوع ده اقول ده يؤدي الى انه الاكاونتس ريسيفابل والباد ديت اكسبنس والداوتفل الاونس يتأثروا ازاي. ده مهم مين بقى يتكلم في الموضوع ده؟ الاكسترنال اوديتور, او دوري لما اعمل اشورنس انجيجمنت في اي شق من الثلاثة في الفاينانشال, ومش في الفاينانشال وبس, ويكون هذا الاشورنس انجيجمنت في الفاينانشال قائم على ان انا اشوف شكل القوائم المالية فور اكسترنال بيربسز. ده موضوع تاني. يبقى اذا الدور الرئيسي بتاع ده مين؟ الاكسترنال اوديتور. لان الاكسترنال اوديتور هو الذي يعمل ايه بقى؟ اكسبريشن على اوبينيون, بيقول رايه على الفير بريزنتيشن الفاينانشال ستيتمنتس انها تعدت او ما تعدتش ان اكوردنس ويز جاب. يبقى معناها ده مش دوري. الحاجه الثانيه لو الاكسترنال اوديتور شاف سياسات التحصيل بايظه ودي مكبره رصيد الريسيفبل واقتنع ان انا عامل الالاونس اللازم, هيقدر ياثر على رايي بتاعه في تقرير المراجعه الخارجي ولا ليه حق ان هو يتكلم اساسا؟ هو مال كل اللي يقدر يعمله يعمل ليتر للمانجمنت يقول لها في ضعف في اجراءات التحصيل اللي عندك ولو سمحتي قوي اجراءات التحصيل وده لمصلحتكم صح ولا غلط, لكن دي لا تظهر في الريبورت بتاعه ولن تاثر في الفير بريزنتيشن طالما انا عملت المخصصات اللازمه. اذا لما بيطلبوا مني انا كونسلتنج ماليش دعوه باثره على الفاينانشال ستيتمنتس تيكن از هول, لان ده موضوع اكسترنال اوديت. تعالى نقرا التعليق بتاعها. انسر سي از كوريكت. زي انترنال اوديتور شود اكسرسايز ديو بروفيشنال كير, وقالهم بقى كتير ماليش دعوه بيهم, هاخد من اول المشاوره. The internal auditor is not required, مش ملتزم هنا بقى المعايير ما طلبتش منه, to understand the potential impact, الاثر المحتمل of the engagement بتاعه on the financial statements in order to exercise due professional care, عشان يكون كده عمل العناية المهنية الواجبة. يعني ليس كل consultation لازم ابقى عارف الاثر على القوامة اللي بتاعتها, مالي يبقى ده مش ممارسة للعناية المهنية الواجبة. During a formal consulting engagement, this is a consideration, ده احد الاعتبارات, that should be understood by مين بقى اللي هو الاثر على القوائم الماليه, that should be understood by مين؟ الاكسترنال اوديتور. تمام, external auditors during external audit of an organization's financial statements. سؤال بعدين, ممكن في انفورمال. الفورمال والانفورمال المعيار بتاعهم هو حاجة واحدة, هل هو متصق معه وخد القبول وبيتم تحت افراز وريبورتنج بيتم على السينيور مانجمنت والاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز تحت دعم ليهم, ولا انا اثناء الاشورنس بتاعي ممكن الاقي بعض الملاحظات واقول لهم خدوا بعض الملاحظات ديت هي ملهاش علاقة بالاشورنس سكوب بس انفورمال اتفضلوا استفيدوا. يبقى شوف الفكره جايه ازاي, يبقى انا في تكليف صريح جاي ولا ان انا بعمل ريكومنديشنز من عندي خارج السكوب بتاع الاشورنس بتاعي. واحيانا كتيره جدا، انك انت بتعمل فالويشن مثلا، بتشوف الفالويشن بتاع المخزون تقول لهم بس خلوا بالكم ان الفالويشن بتاع المخزون متاثر قوي، وانت عارف التاثير بتاعه، بس انتوا عندكم لو اوبز مثلا اوبز انفنتوري او لو مثلا فاليو انفنتوري كتير، وعندكم تكدس، لو سمحتم خذوا من السياسات التي يمكن انها تعالج الموضوع ده. فاهم الفكره جايه ازاي؟ هناخد النوعين على فكره، الفورمال والانفورمال، هناخدهم نتكلم عليهم. The internal auditor should decline. يقول سوري مش هعمل. كلمة should decline يعني يقول سوري. Should decline to perform which of the following types of consulting engagements. أول نوع. Engagements that have no conflict. مفيش تضارب في المصالح. أو مفيش تضارب مع البوليسيز هنا and the procedures of the internal audit activity. طالما consultation ما تضاربش مع البوليسيز والبروسيجرز. أقول عليها سوري. يبقى دي متوافقة. نمرة سيبك من بي. سي engagements that are allowed المسموح بها by the terms of the internal audit charter. يعني سمح بها الشرطة. سمح بها الشرطة يبقى مفيش تعارض. نفذها. نمرة دي engagements that add value and promote the best interest of the organization. اقول عليه وحشة. ده add value ورد. طيب لو قال لك engagements that do not mentioned in a charter. يرجع. يرجع. انت عبقري يا وائل، عبقري والله. ما فيش مشكلة. طبعا. بس بشرط اول خطوة عملها ايه? اطلب تعديل الشرطة. شوف الجملة. بحيث ان انا اضيف هذا النوع. طيب. نمرة بيه. Engagements in which the internal audit staff lack ينتقص knowledge needed to perform a part of the engagement. اقول عليها ازاي? ما انا مش هقدر اكمل بقية الكومبتنسي بتاعتها. صح ولا غلط? يبقى انا مش هكون كومبتنت لو اديتها. وبالتالي مش هضيف فاليو. ده انا بعمل فاليو سبتراكت مش فاليو اي اساسا. تعال نقرا التعليق بتاع نمرة بي. Answer B is correct. والاشورنس ما اقولش سوري. ده ادبر الاستفات اللازمة لهذا. طبعا. طبعا. طبعا. لان الكونسلتنج بتتم وانس ات تايم. لكن مش لازم تبقى فيها المونيتورينج والاون جوينج بيسيس. فممكن ما الاقيش في السوق او ممكن ما اكلفش المنشأة ان انا عينها واحد على قوة الاساسية مش محتاجه غير مرة واحدة في كونسلتنج واحد. Answer B is correct. According to professional standards, the internal auditor should decline. ولسه قايلين بس يعرفوا ايه الحاجات اللي اقول عليها سوري. Should decline to perform consulting engagements that are prohibited ممنوعة by the terms of the internal audit charter. يعني اللي منعها الشارتر نفسه. كمان اقف واقول لا على ال engagements that conflict with the policies التي تتضارب مع البوليسيز والبروسيجرز of the internal audit activity. ثلاثة. Internal audit activity وكمان البوليسيز والبروسيجرز بتاعت مين؟ في المنظمة ككل خلي بالك. لان دي حتة من الدي بوليسيز والبروسيجرز الكلية. يعني سواء تتضارب مع البوليسيز والبروسيجرز بتاعت الادارة ادارتي internal audit activity او المنظمة ككل. ثلاثة. اقول اسف برضو على الاساينمنتس or do not add value. Assignments that do not add value. التي لا تضيف قيمة. And promote the best interest of the organization. اقول عليها سوري. وكمان الاساينمنتس اللي انا ما عنديش فيها استفاضات كفايه يبقى the chief audit executive should decline the consulting engagement or obtain لو هو عايز يقول competent advice and assistance if the internal audit staff lack the knowledge skill or other competencies needed to perform all or part of the engagement المطلوب مني اللي هو consulting. يعني صعب ولا سهلة. خلاص قربنا ندخل في الجانب الفني. انا في الترتيب بتاع الجانب الفني الاناليتيكال بروسيجرز شيقة. بس الاناليتيكال بروسيجرز ده جزء من البروسيجرز اللي انا بعملها فين يا اولاد? اللي انا بعملها وانا بشتغل انجيجمنت انجيجمنت سبيسيفيك. يعني انا بشتغل اناليتيكال بروسيجرز على سبيسيفيك انجيجمنت. فانا عايز اجل الاناليتيكال بروسيجرز لغايه ما ابتدي اتكلم على الانيوال ورك سكادول واقول ان الانيوال ورك سكادول ده من البريورتيز بتاعته متحدده على اساس ايه الريسك واتكلم في بقية الموارد التدبير او الواجب التدبير ليها، وانزل من الاني والورك سكاديول الى الورك بروجرام اللي بيتنفس، وابتدي من الورك بروجرام اقول طيب اذا، وابتدي اعمل مقدمة طويلة في ريسك، يبقى اتكلم كتير في الريسك. طب ما في حوائط صد على الريسك كنترولز، واتكلم كتير قوي في كنترولز، وانا بتكلم على كنترولز او واخد السايكلز الستة. وبعديها بعد ما تفهم السايكلز الستة بتوع الكنترولز، نبتدي نعمل مع بعض البروسيجرز اللي بتتحط على الانجيجمنت بروجرام، ونبتدي نختار البروسيجرز الصح، ومنها الاناليتيكال بروسيجرز اللي بتكلم عليها. وبعدين نيجي ننفذ على الفيلد وورك، فناخد السامبلينج ونيجي ننفذ من خلال اي دي بي اللي هو الكترونيك داتا بروسيسنج، فناخد الانفورميشن تكنولوجي في الفيلد وورك، وبعدين نقوم قافلين بالكوميونيكيشن من خلال الريبورتنج والفولو اب، وبعدين ناخد موضوع سيبريت واجبات الاوديتور فيما يتعلق بفروت. ده الخطه بتاعتي. كده يبقى الاثنين على بس دول هيبقى طلعت هتطلع روحكم فيهم انا عارف. فانا عشان كده بس ايه، في بعض المواضيع المحاضرة جاية. لا بص، هو مفيش اجازات، انا مش هعمل باجازات. ما عنديش اجازة، انا باخدش اجازة. هو مين يوم السبت اللي جاي اجازة عند مين؟ مين عايز اجازة؟ مين عنده اجازة؟ مين عايز اجازة؟ اجازة بمناسبة ايه؟ انا مسميش فيليب، انا سيخي، هندوسي. مش هتخلقوا معايا نقطة ضعف تدخلوا لي منها. مين عايز اجازة؟ الاربع والسبت في اجازة؟ ده انا في الاربع حدي ده يوم السبت هدي مكانه الخميس لو عايزين اجازة. موجودين السبت. ما تراهنش عليا. اوعى تراهن عليا ابدا، لان ما كان بقالي اسبوعين بخطط لخناق الرب السماء عشان اكسر اجازات العيد. خططت لخناق الرب السماء عشان اكسر اجازات دي، مش انا. انا لو اخذ من مقتل عمري. هما الفيلد ورك بقى ايه؟ الفيلد ورك كله. طبعا بعد، طبعا طبعا طبعا. بس يا جابر افرض، طيب انا عايز اهرب من حته، لازم تزنقني يا احمد. افرض الحته دي انا ضعيف فيها مش مذاكرها، يعني تقوم اسقطني كده. ده احنا هناخد، هديلك ايه؟ هديلك حالات عمليه كتير قوي. اقول لك الاول في الحالات العمليه، هديك مثلا 30 40 حاله عمليه اقول لك فيهم لو سمحت حدد الهدف من ورا الانجيجمنت. هديلك 70 80 100 حاله عمليه اقول لك ايه البروسيجر اللي انت لازم تعمله هنا. ده سبستانتيف تيست اساسا. هو السبستانتيف تيست كمان بيتعمل من خلال هو السامبلنج. ايه هو السامبلنج؟ هو الميثودولوجي اللي انا بدي بيها سبستانتيف تيست للبروسيجرز. طب هو الانفورميشن تيك ايه؟ الانفورميشن تيك هو السبستانتيف تيست من خلال كمبيوترايزد انفايرمنت. الله، كله الفيلد ورك كله سبستانتيف تيست. بس انا عارف ان الكنترولز كويس. لا ما تخافوش. وصلنا لايه؟ كام واحد عايز اجازه يوم السبت؟ لا اللي جاي، اللي جاي واللي بعديها مش عرفني حد يقول لي. اللي جاي النهارده ايه فلاير؟ النهارده السبت، السبت اللي بعديه. مين عايز اجازه؟ مين عايز اجازه؟ مفيش اجازات. وعد الله ما هدي اجازات. مسافرين من يوم ايه؟ ليه؟ بمناسبة ايه؟ اجازة رسمي في البلد؟ مال؟ طب انا مش عارف. بمناسبة ايه؟ احنا اول ما عادة نتقابل في يوم الاربع نبقى نتكلم على اللي هيحصل. عايزين تريع عشان؟ انت خلونيش في طيلامة، انا مش فاهم. ما فيش يوم اللي عايزين محاضرة مش من نسيب بنا اليوم السبت. انا مستعد. انا هفتح لكم، انا فتحت مباراة السنة اللي كانت وفتح السنة دي. هيا مش عايز محمد اللي يلا ولاد هنا النص اللي جاي تحت ثلاثة في الديو بروفيشنال كير كم وكم كان مهرب كثير من البروفيشنالز اللي هو انا بذلت العناية المهنية الواجبة ما بيحبكش منه غير فكرة السوفت كنترول. السوفت كنترول يعني يبقى عندك ضمير بقى من جوه، اللوكس اوف كنترول يبقى انترنال مش اكسترنال، اللي هي عملت اللي عليا وممكن تثبت انك عملت اللي عليك بالورق، بس هل انت اثبت قدام ربنا ولا اثبت قدام الناس؟ فعشان كده المعايير، اي معايير مهنية لازم تنص على النص ده اللي هو ايه، مش مطلوب منك يا مهني تموت نفسك، بس مش مطلوب منك تستهتر برضو. تعال نشوف قريتها ازاي المعايير. according to standards due professional care implies ينطوي عليه يتضمن reasonable care، reasonable يعني لا هو بالover ولا هو بالunder، reasonable care and competence not infallibility ولا extraordinary performance. infallible يعني معناها معصوم عن خطأ، not infallibility يعني مش الاسم عن الخطأ، مش الانسان الذي لا يخطئ، مش البراكتيشنر الذي لا يخطئ، ولا كمان outstanding او extraordinary performance انك تعمل اقصى ما يعني اقصى من البشر العاديين. due professional care requires the internal auditor to conduct examinations، to conduct يعني to perform examinations and verifications اللي يقوم باللي عليه بقى من examination و to verify يعني يتحقق منه، وهنشوف ايه ان هو دول الاثنين مع بعض كده دول procedures بس. to a reasonable extent الى المدى الملائم. but your professional care does not require، شوف بقى ما الزمتش هنا بالديتيلد ريفيوز، لان الديتيلد ريفيو اوف اول ترانزاكشنز دي بتنطوي على مفهوم الابسوليوت ايه اشورنس. تمام. accordingly internal auditors can not، مش can not بس ده impossibility مطلقه، can not give absolute assurance that non-compliance مش موجود، يعني لا يوجد ما يؤيد عدم الالتزام، or انه ما يوجد من irregularities فيه، لا يوجد irregularities. واوعى تقول في تقريرك وتحمل نفسك بما لا طاقة لبشر انه يتحمله، اوعى تقول there is no irregularities، there is no non-compliance event، ما تقولش الكلام ده لانه انت بتقدم reasonable assurance، لكن لو قلت الكلام ده يبقى انت حملت نفسك بالمعايير ما طلبتهوش منك اساسا. do not exist nevertheless، ومع هذا the possibility of material irregularities or non-compliance should be considered، يعني مش معناه انك تهمل بقى، لا يجب انك انت تاخذها في الاعتبار، تأخذ احتمال وقوع حالات من النونكومبلاينس وحالات من الاختلاسات اللي هو الارريجولاريتيز، ويجب انك انت تأخذ ده في الاعتبار whenever an internal auditor undertake، عندما يقوم بان internal auditing assignment. يبقى شو بقى المعايير طلبت منك ايه؟ كون حريص للريزنبل كير، لكن ما تعملش فكرة الانفولابيليتي او الاكسترا اوردينري بيرفورمانس، لكن مش معها كده تهمل او ما تاخدش في الاعتبارات السيجنيفيكانت البوسيبيليتي بتاعت السيجنيفيكانت، سواء حالات نون كومبلاينس او حالات irregularity. تعال نشوف بتتسأل ازاي، ودي تبقى السؤال فيها مباشر. which of the following statements، اي من الجمل الاتيه is true with respect to فيما يتعلق ب professional care. نمره ايه؟ an internal auditor should perform detailed test. طبعا المفروض يعمل detailed test، ده شيء طبيعي. الديتيلد تيست اللي هي السبستانتيف تيست، الاختبارات اللي بيسموها الاختبارات التفصيليه التحليليه ديتيلد تيست. لكن لكل الترانس اكشنز وانا مسموح لك بالعينات تمام، اوف اول ترانس اكشنز قبل ما يطلع الريبورت بتاعه بيفور كوميونيكيتنج ريزلت، هل ده معناه ديو بروفيشنال كير؟ لا طبعا، لان ديو بروفيشنال كير ما طلبتش منك انك تعمل فحص بنسبه 100% من المجتمع بتاعك، واحيانا يستحيل. يعني لو بنك من البنوك على سبيل المثال اشتغل مثلا 20 مليون مستند خلال السنه، هتفحص ال 20 مليون مستند في فتح اعتماد مستندي او خطابات ضمان او خلافه، يبقى انت بتهرب. يبقى انسر ايه؟ انكوريكت، بيكوز ان انترنال اوديت should conduct reasonable examination. ما هو هنا بقى شوف الكلام، reasonable examination عشان يحصل على دليل اثبات. لازم دليل اثبات يكون ايه يا اولاد؟ sufficient، كافي من حيث الكم، وreliable يمكن الاعتماد عليه لتكوين الرأي. لكن ما قالش sufficiency تعني فحص المجتمع بالكامل، ما قالش sufficiency تعني 100% من المستندات لازم تنزل في شغلك فحصك. And free vacations, but detailed tests of all transactions are not required. وطبعا ده ساعات بتبقى impossible أساسا. نمرة 2. An item should not be mentioned in. لا يشار إليه. لا يجب أن تشير إليه. In an engagement communication. يعني ما تحطش قلمك وتكتبه. Unless إيه بقى؟ The internal auditor is absolutely certain of the item. يبقى عشان اكون متاكد تاكد كامل يبقى كده مش هكتب تقرير اساسا، صح ولا غلط؟ لان اللي هيكتب تقرير بيخضع لمفهوم الريزنبل اشورنس مش ابسوليوت اشورنس. يبقى بيه برضه انكوركت، بيكوز ابسوليوت اشورنس نيد نوت، مش محتاجينه في الكوميونيكيشن، اند كان نوت. شوف بقى وبيقول خليك عاقل بقى، اند كان نوت مفيش بشر يقدر يعمله بي جيفن. سيبك من سي، تعال نروح لدي. ان انترنال اوديتور has no responsibility to recommend improvements. مين قال كده؟ ده وظيفتك اساسا لو لقيت مجالات ليه recommendation بimprovements لازم تعملها، صح ولا غلط؟ ده واحد من المهام الرئيسيه بتاعتك في الفاليو ادد. انسر دي incorrect هي كمان، because an internal auditor should recommend improvements التي تدعم التي تزيد to promote compliance with acceptable procedures and practices. وده طبيعي. قلت ايه عم في سي؟ بيقول لك an engagement communication should never be viewed، لا يجب ان ينظر اليه سواء من الاداره اللي انا رجعتها او من السينيور مانجمنت او حتى من البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي، لا يجب النظر اليه as providing an infallible truth. كلمه infallible يعني معناها ايه؟ معصوم من الخطأ. مين قال؟ انا بتكلم to reasonable assurance، معصوم من الخطأ about a subject. يبقى انا ما بتكلمش في اطار المفهوم بتاع الانفولابيليتي او الاكسترا اوردينري performance، انا بتكلم في اطار reasonable assurance. فهمنا الفكرة؟ وعشان كده حتى لما تيجي تقرا تقرير مراجع خارجي، تقرير مراجع خارجي يقول لك ايه في فقرة الاوبينيون؟ In our opinion, in the financial statements are fairly stated with all material respect. في جميع نواحيها الهامة. In conformity with general accepted accounting principles. في جميع النواحي الهامة. يعني انت مش في جميع النواحي. لانك انت بتديش ابسوليوت. صح ولا غلط؟ ويستحيل وجود كلمتين جنب بعض. Opinion وفاكت. لان الاوبينيون هو تشغيل جادجمنت معني للوصول الى راي يعتقد انه سليم للبيليفز بتاعه المهني في اطار مجموعه من ادله اثبات حصل عليها. يعني معنى كده انا بشتغل هنا في اطار جادجمنت، اللي بيشتغل في جادجمنت رايه الى حد ما بنحاول يبقى اوبجكتيف في اطار ايفيدنس، لكن مش رايه فاكتات، لان الفاكت دي لا يقدمها الا رياضي على سبيل المثال. اثبت لك النظريه، اثبت لك النظريه ده سهله. تعال نشوف السؤال اللي بعده. الكلام صعب يا اولاد ولا شيق؟ بيس اوف كيك. انا عايزك بقى في الامتحان لما تقرا كيسه تبقى عارف هو بيلمس ايه. ده بيكلمني هنا في البروفيشنال كير، هنا بيكلمني في الاندبندنس، هنا بيكلمني في الاوديت بروجرام. يبقى انت عارف انت بتتكلم فين. لو فقدت اللينكاية دي في الامتحان ما عرفتش السكوب بتاع كلامه غالبا بتبقى العملية فيها توهم بالنسبة لك. بيقول لك سؤال تاني ديو بروفيشنال كير بس للعناية المهنية implies ينطوي على reasonable care and competence طبعا not infallibility وليس العصمة من الخطأ or extraordinary performance ماشي thus which of the following is unnecessary يعني ايه اللي بيعتبر زيادة مبالغة قوي unnecessary لانك انت كده بتتكلم على extraordinary قوي يعني نمرة ايه the conduct قيامك ان تقوم به قيامك بالاكزامينيشن الاكزامينيشن هنا نقصد بها الفيلد وورك بتاعك انك انت تطبق البروسيجرز اللي موجوده في الاوديت بروجرام بتاعك the conduct of examinations and verifications to a reasonable extent ده لازم ده الطبيعي بالظبط كده يبقى بيقول لك في نمره ايه انكوركت لان ده المطلوب منك ده الريسبونسبيلتي بتاعك examination and verification need only to be undertaken بتحتاج انك تعملها تقوم بها to a reasonable extent ها سيبك من بي سي the reasonable assurance يعني في التقرير بتاعي اقول انا reasonably assured لكن ما اقولش absolute assurance ابدا ذاك ان في compliance حصل اقول to reasonable assurance لكن ما اقولش انا absolutely بأكد انا مش جرانتور انا مش اشورة يبقى معنى كده ده المطلوب مني في الكوميونيكيشن ادي الكوميونيكيشن بتاعي على ريزنبل اشورنس لكن مش على ابسوليوت اشورنس انسر سي انكوركت بيكوز ان انترنال اوديتور كان نوت جيف ابسوليوت اشورنس نمره دي ذا كونسيدريشن ان تاخذ في الاعتبار سواء في التخطيط او في التنفيذ ذا كونسيدريشن اوف ذا بوسيبيليتي اوف ماتيريال irregularities يجب انك تراعي ولا ما تراعيش ده يجب ان اراعي يبقى احط البرنامج بتاعي في التخطيط واحط بروسيجرز عشان تتكشف ليا السيجنيفيكانت irregularities اللي هو الماتيريال يعني because possibility of material irregularities should be considered سواء وانا بخطط او بنفذ العمل الميداني تمام طب نمره بي بيقول فيها ايه the conduct of extensive عارف يعني extensive يعني العينه بتاعتي تكاد تصل الى حجم المجتمع extensive examination هل مطلوب مني ان انا افحص all الدوكيومنتس والترانزاكشنز او substantially all للدوكيومنتس او الترانزاكشنز مش مطلوب العمليه بتتم بالريزنبل لكن مش بالابسوليوت انصر بي مش مطلوب مني لان ده بيبقى outstanding performance او extraordinary performance ديو بروفيشنال كير لا مش هقولها تاني بقى لانها قلناها 3 مرات السؤال اللي بعده ديو بروفيشنال كير كولز فور يتطلب نمره ايه ديتيلد ريفيوز سبستانتيف تيست اوف اول ترانزاكشنز اوف اول صعبه لان انا ما بقدمش ابسوليوت اشورنس ريليتد تو ا بارتيكولار فانكشن ما تنفعنيش نمره بي هل الديو بروفيشنال كير معناه او بيتطلب الانفولابيليتي العصمه من الخطا والاكسترا اوردينري بروسيجرز لا طبعا سياق من سي دي تيستينج انسفيشنت ديتيل لغايه دلوقتي حلو تيستينج اقوم باختباراتي انسفيشنت ديتيل بالمقدار الكافي من التفاصيل ماشي تيستينج انسفيشنت ديتيل to give absolute ولا reasonable assurance طبعا باينة زي الشمس answer C بيقول لك ايه consideration ما احنا تمام وفين استاذ اشرف قالوا تاني انا شفتوش نمرة C consideration ان تأخذ في الاعتبار of the possibility of material irregularities during every engagement الطبيعي اي انجيجمنت انا داخله اخذ في الاعتبار في التخطيط وفي وضع الاجراءات اللي انا هنفذها لو كان في significant irregularity وانا اعرف انها ممكن تتم يبقى لازم اخدها في البرنامج بتاعي بالطبيعي ان every engagement طبعا لاني انا لست بباحثا عن اخطاء ولكن لازم ان انا احط consideration للاخطاء وللغش. بمعنى الاوديتور من السيكر، عارف السيكر ده معناها ايه؟ السيكر ده معناها بيدور بطريقة راندم، مفيش منهجية فكره. يبقى انا مش بدخل عشان ادور على خطأ، لكن انا بدخل تو كونسيدر مدى وجود ماتيريال ايرريجولاريتيز طبعا، وبخطط البرنامج على هذا الاساس. طب العشر دقايق دول برضو اسمحوا من هنا، انا بخاف من الفجوات الصغيرة. كمان تعرف يا اولاد انا اكثر انانية منكم، انا لازم اشوفكم كلكم تنجحوا غصب عنكم مش بمزاجكم، دي سمعتي انا كمان. والله عارفين زي ما كل واحد يبقى حريص على سمعته في حاجة، انا حريص انكم لازم تنجحوا، وعشان كده انا مش بحاول ادي اجازات، وعشان كده انا بنمشي الليل وبقعد ابص في القمر. ليه؟ عشان افضل طول العمر فاكركم. مش كده برضو؟ اللي مش هينجح هقطعه. لا ما هي. بص هما ثلاثة يخافوا عليك. والله الاب والام والمدرس يخافوا عليك اكتر من نفسهم. الله. ايه رأيك في الحتة الامومة دي؟ والله بس المدرس مش لغرض درس خاص. لا المدرس عنده ضمير بس. ايه رأيك؟ وانا قصدت بيها كده. ناخد السؤال اللي بعدين. With regard to فيما يتعلق به. With regard to فيما يتعلق به. The exercise of due professional care. An internal auditor should. تعال ناخدهم من D to A. Should. Select procedures. يختار من البروسيجرز that are likely to provide absolute assurance. غلط طبعا. انت عارف يعني ايه البروسيجرز اللي تختار؟ يعني مثلا لو انت بتعمل كونفورميشن، بنك عنده 30 مليون عميل على مستوى العالم، يبقى انا طبعا 30 مليون كونفورميشن ما عشان اخد ابصير. لا مش كده بس، وال 30 مليون يردوا عليا، وال 10 مليون اللي مش هيردوا عليا اعمل لهم سكند كونفورميشن، هيرد منهم ثلاثة. السبعة اللي مش هيردوا اعمل لهم ثيرد كونفورميشن، مش هيردوا عليا استنى اشوف السبسيكوانت بروسيدز اللي جايه منهم علشان خاطر اعرف ان ده سبب. ده موت، ده مش ده انت مش هتعيش بعديها اساسا. امبي بتعمل كده. نمرة سي كونسيدر الاول. تعالى نعلق، انا بحب التعليقات لانها بتبقى ساعات مفتاح لسؤال في الامتحان. Incorrect because internal auditors cannot give absolute assurance. انه حالات non-compliance منعدمة، انه حالات الايرورز منعدمة، انه حالات الirregularities منعدمة. ما يقدرش يدي absolute assurance بانعدام هذه الحالات. نمرة C. Consider whether عما اذا كان established operating standards. Established يعني في operating standard موجود. ياخد في الاعتبار على عما اذا كان الادارة بالاوبريتنج ستاندرد اللي هي حطاه ار بينج ميت. يعني ايه ميت؟ يعني في التزام به. الاوبريتنج ستاندرد في التزام به. اند نوت وذر ذوز ستاندردز ار اكسبتابل. لا ما هو لازم اساسا عشان يتحط لازم يكون ميت واكسبتابل، صح ولا غلط؟ افرض مثلا الادارة قالت لك ان احنا ايه مثلا اكلمك في اي اوبريتنج ستاندرد، اختار اي اداره في المنظمه واكلمك على اي اوبريتنج ستاندرد في اي اداره، اختار اي اداره. السيلز ديبارتمنت مثلا على سبيل المثال من الاوبريتنج ستاندرد بتاعها ان انا اعمل كشف يومي بالكشف يومي دوت بايه؟ بالمبيعات على مستوى كل منطقه. والمبيعات دوت مين المندوب المنفذ لعملية البيع؟ البيعة دي تمت بكام بالدولار اماونت؟ الايدمز اللي موجودة. وده ساعات بيستخدم على فكرة في الكونسوليديشن مع اللي طالع من مخازن كل يوم. افرض ان هذا الاوبريتنج ستاندرد هو المتبع، لكن انت عندك بعض المناطق البيعية اللي تطلب فيها مثل هذا الاوبريتنج ستاندرد موجودة في اسوان وانت في اسكندرية على سبيل المثال، او موجودة في الواحات وانت في اسكندرية، واللي موجود في الواحات صعب جدا ان يدي لك الكشف اليومي. هل معناها انه يبقى اكسبتابل تطبيق هذا الاوبريتنج ستاندرد اللي موجود في الواحات يوميا؟ يبقى اذا لو الاقي من الصعوبة من عدم القابلية لهذا الاوبريتنج ستاندرد ان يسري، يبقى ساعتها ان انا اوصي بالاكسبتابلتي. عشان يكون الاوبريتنج ستاندرد حكم على performance لازم تتوفر فيه الصفات. الصفة الاولى انه يكون هذا الاوبريتنج ستاندرد معقول، لا هو عالي لدرجة الفراستريشن ولا هو قليل لدرجة انه يعمل لك أبثي لا مبالاة، لا هو عالي لدرجة انه يصدمك وانت بتنفذه، ولا هو قليل لدرجة انه يعمل لك حالة لا مبالاة. يكون هذا الاوبريتنج ستاندرد كمان مش رجل، يعني يمكن قياسه، يكون هذا الاوبريتنج ستاندرد ابليكابل، يعني يقبل التطبيق مش اوبريتنج ستاندرد نظري، يكون هذا الاوبريتنج ستاندرد مشتق من اللي بينفذه ويكون اكثر قناعه لو هو شارك فيه، بحيث انك انت تضمن المشاركه فيه صح ولا غلط. فانت لو لقيت ان الكاركترستكس في الاوبريتنج ستاندرد ان هو محطوط ومش معمول بيه، او محطوط لكن قياسي قوي، او محطوط لكن بيمثل نقطه دنيا في الاداء، يبقى كل دوت اساسا ما هوش اكسبتابل بالرغم انه بيتطبق. يبقى انت بتقول من حيث الكومبلاينس في كومبلاينس، لكن من حيث الافكتفنس هو ما بيقديش الهدف منه صح ولا غلط. وانا واجبي ان انا اتكلم على من ناحيه الكومبلاينس، هناك التزاما بالاوبريتنج ستاندرد، لكن من ناحيه كمان الافكتفنس، هل الاوبريتنج ستاندرد المعمول به يحقق الهدف منه ام لا يحقق الهدف منه؟ مش كده برضه؟ كده ولا مش كده؟ كده تمام. consider whether الاوبريتنج ستاندرز اللي حطيتها الاداره established operating standards are being met. طبعا من واجبي، ودي اختباراتك ايه الكومبلاينس كلها المفروض اعمل النص ده، بس الكلام يعني هو اللي بيغلط، بيقول لك and not whether these standards are acceptable. يبقى انا لازم ابص للناحيتين، ان هي being met وان هي acceptable. هي كمان answer C is incorrect because internal auditors should evaluate. هنا بقى اول ما بيقول لك evaluate دخل judgment في الاعتبار، should evaluate established operating targets اللي هي standards، هنا ما يجب انك انت تعمله على الناحية الاوبريشنال في ادارتك عشان توصل للاهداف، and expectations التوقع من وراء وضعها، and determine whether those standards are acceptable and are being met. اللي تم مع بعض and تمام. نمرة بيه بيقول لك emphasize، يركز على the potential benefit of an organization. لغاية دلوقتي صح، يجب ان هو في كل consultation وفي كل الاشورانس يركز على the potential benefit organization without regard to cost، ولا مبدأ cost benefit طبعا صح الغلط تمام. يبقى كل الجمل ديت ما هياش جمل سليمة. نمرة ايه consider the relative materiality اللي هي الاهمية النسبية or significance of matters لأمور to which assurance procedures are applied. طبعا ما طبعش شعار الجنازة حارة والميت ايه كلب، يعني ما روحش على سبيل المثال مثلا بفرق 3 ساخ عند مثلا موظف النقدية وانا بجرد عليه واعمله في معلومة صح ولا غلط، لان الموضوع مش ماتيريا، ما اضيش يوم كامل على فرق 3 ساخ في العهدة. بتعمل كده؟ بتعمل عليه كده 3 ساعات بيتقعد معك وال30 مليم. هو في قرار من وزير الماليه بالغاء اساسا التقريب لفئه القرش. انتوا لسه بتقربوا لفئه الملاليم عندكم؟ لا ده في الفاينانشال ستيتمنتس، ده في الفاينانشال ستيتمنتس، في العرض بتاع الفاينانشال ستيتمنتس، في العرض بتاع الفاينانشال ستيتمنتس، لكن مش في مش في مجاميع التوتالز على الجورنال وعلى الليجر يعني. يبقى معناها والله العظيم انا مره شفتها يعني تريقه، كانوا بيراجعوا كانت 5 جنيه استرليني يا استاذ محمد، والله العظيم كان ضاربين مثلا الجنيه الاسترليني كانت ساعتها مثلا ب6 جنيه مثلا مصري 6 جنيه و14 قرش. قالوا لا مش 6 جنيه و14 قرش، تقرير الجهاز 6 جنيه و1 4 3 1 2. هم 5 مليار جنيه استرليني ولا دول 5 جنيه استرليني عمر، ورايح تقرير الجهاز الملحوظة الخطأ في تقييم أرصدة العملات الأجنبية الظاهرة بالرصيد 31. يخرب بيتك في التحصيلات. طبيعي طبيعي، يبقى موضوع الامان قال له دي كلها انخفاض. ساعات كده بيبقى كل ما المراجع على فكره بقى ذهنه ضيق او جديد بيبقى في الحاجات دي كتير او تغير، لكن كل بقى ما بيكبر بقى وبيشيب ان هو كده فقير او لا او ما صدق مسك في ملحوظه يعني واضح انه فقير لدرجه ان ده ما اصفر عنه الفحص بتاعه. لا انا بشوف ناس يا نهار اسود، هي دي طبعا موضوع الاهميه النسبيه ده موضوع خطير جدا، وكل ما بتعلى في المرتبه يعني اللي يهم الوزير هو اللي يهم رئيس الجمهوريه؟ لا، اللي يهم مثلا رئيس مجلس الاداره هو اللي بيهم الوزير؟ فكره الاهميه النسبيه مستشريه في حياتنا بالكامل وبما فيها اساس المراجعه. هو كل واحد يكون خادم هو اللي بيعمل ده اهم حاجه في الدنيا، ولو في غلطه يتم هي دي النقطه. عشان كده واجب السوبر فيجن بقى يبتدي هنا يغطي على الحته دي. زي بروفيشنال ستاندرز بتقول ايه في الموضوع ده؟ وهو حتى لما عرف فكره الماتيرياليتي قال لك ايه؟ اولا فكره الماتيرياليتي مش فكره من وجهه نظرك انت كاوديتور خالص. لو بصيت على فكره الماتيرياليتي من وجهه نظرك كاوديتور فانت دخلت في الخطا. فكره الماتيرياليتي من وجهه نظر المتلقي الله ينور عليك، الاداره المستفيده، هل الموضوع قدام الاداره المتخذ القرار لو ما كانتش الامور واضحه بالشكليه دي، هل الدولار اماونت على سبيل المثال اللي تم الخطا فيه خلاها خدت قرارات بخلاف اللي كان المفروض ياخد، يبقى زي لما يعرف لك ايه زي ماجنيتيود اوف اوميشن اور ميس ستيتمنت، هو الحجم من الحذف او الخطا بالمبالغه اعلى او ادنى. ذات ليد ديسيجن ميكر تو تيك ا ديسيجن اذر ذان ذات شود تو بي تيك الذي كان يجب ان يؤخذ، يبقى هنا انا عملت مسليد من فعاله بوظت له عاله. ففكره الماتيرياليتي انها بتواجهك في مسار غير المفروض يروح له، ادي الامور مش من البرسبكتيف بتاعتي كاوديتور، ولكن انا بحط نفسي هنا بفكر اني يعني في متلقي المستفيد. يبقى the professional standards state that بتقول exercising your professional care means applying تطبيق the care and the skill العنايه والمهاره expected to a reasonably prudent and competent internal auditor. According to professional standards, the internal auditor شو بقى الحته دي مهمه وده كلام جديد فيها. Should consider لا مش كلام جديد ولا حاجه ما خلاص ما احنا دول في الاشورنس صح ولا غلط؟ انا كنت فاكره عايز اتكلم عن ماتيرياليتي بقى، فانا يعني فخور قوي بيه هنتكلم عن ماتيرياليتي حته. طلعت مش حته ماتيرياليتي. كواتشن تاني. An internal auditor should exercise due professional care in performing engagements. Due professional care يدخل في ايه؟ تعال ناخد من ايه؟ Establishing direct communication. انك تعمل direct communication ما بينك كinternal audit activity بيمثلك الـ Chief Audit Executive ومين كمان between the Chief Audit Executive and the Board of Directors. هل ده due care ولا independence؟ ده اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. يجب وجود علاقة مباشرة مع اللي معاهم الـ governance عشان تدعم مستواك، وده العلاقة الـ function. ده independence ما لوش علاقة بـ due care. Answer A is incorrect because such communication اللي بينك كـ Chief Audit Executive وما بين الـ Audit Committee promote يرتقي بالـ independence of the internal audit activity rather than وليس بالperformance of the engagement with the professional care. C. Accumulating evidence أو sufficient information. Accumulating يعني معناها أنا بجمع الايه المعلومات بالقدر الكافي، بالقدر الكافي ده بيتكلم على quantity. Accumulating sufficient information so that علشان the internal auditor can give absolute assurance. يبقى انا هفضل اعمل اكيوميليشن لغايه ما اعمل ايه يا اولاد؟ بالظبط كده مش هخلص. وبعدين هيجيني حته تانية حتى لو فحصت 100% ما انا ما كنتش حاضر. ربما كمان يبقى في شك. يبقى معنى كده نمره سي اشورنس بروسيجرز الون. يعني البروسيجرز اللي انا بعملها في اشورنس انجيجمنت. البروسيجرز الخطوات الاجراءات اللي انا بطبقها في اشورنس انجيجمنت الون. ايفن وين perform it with due professional care cannot guarantee ما تضمنش that all significant risk will be identified. وبالتالي ما اقدرش ان انا اعمل absolute assurance. يعني نمرة دي establishing suitable criteria وضع suitable criteria. لو قال suitable criteria للأوديتي وانا حطيتها يبقى نفقت ايه الاندبندنس. لكن هو متكلمش على كده. Establishing suitable criteria of education and experience. ده جوه ايه؟ education and experience مين؟ للمهندسين ولا لأفراد الانترنال audit activity. المعايير طلب ده من الشيف audit executive انه هيحط ده واحنا عرضناها مع بعض. تمام؟ مالها بقى يكمل؟ for filing internal auditing positions سواء بقى وظيفة entry level او ان هو يترقى يبقى لازم احط له الكريتيريا بتاعت البنود بتاعت المعرفة وبتاعت التريننج علشان خاطر يا اما اقبله يا اما رقيه. اه ده واجب من الواجبات اللي على الشيف اوديت اكزيكتيف، بس ده مش واجب يتعلق بديو كير، ده واجب يتعلق بالايه بالبروفيشنسي. يبقى انا عايز الشغل بتاعي يتم على مستوى بروفيشنال. تعال نقرا التعريف بتاعها. Establishing ده مين اللي بيعملها ومسؤول عنها؟ اللي Chief Audit Executive. Establishing suitable criteria سواء من حدود الإديوكيشن وأيضا من سنوات الخبرة الإكسبيرينس اللازمة لشغل for filing internal auditing positions مراكز جوه وظيفة الانترنال audit pertains to يتعلق به pertains to proficiency مالوش علاقة بفكرة الديو بروفيشنال كير. بالرغم انت بتعمل هذه الكريتيريا يجب انك انت تراعي الديو بروفيشنال كير، لكن وضع الكريتيريا نفسها هي استيفاء لمتطلبات البروفيشنسي اللي ألزمتك بها المعايير. نمرة B Evaluating Established Operating Standards. يعني في Operating Standards موضوع الإدارة حطيتها، أنا دوري إن أنا أعملها Evaluation and Determining من خلال هذا Evaluation البيزد طبعا على Evidence and determining whether those standards are acceptable and are being met. ما ده دوري ان انا ادخل على اي operating standard موجود يبقى ليا دورين فيه، اتاكد ان هو ماله met يعني بيعمل بيه واتاكد ان هو acceptable صح ولا غلط. يبقى ده دوري اساسا، يبقى دوت شرط رئيسي لفكره الديو بروفيشنال كير. يبقى معنى كده ان الديو بروفيشنال كير بتتطلب مني in exercise of ديو بروفيشنال كير an auditor should among other things ما بين عناصر كثيره من المطلوبه في ديو بروفيشنال كير consider the adequacy يعني الكفايه and effectiveness of risk management of control and governance process. Furthermore أضف الى ذلك adequate criteria are needed to evaluate control. شوف الكلام بقى، مطلوب انك انت تعمل ايفالويشن للكنترولز الموجوده اللي حطيتها الاداره. Thus internal auditors should ascertain مش ascertain ب100% ascertain يعني reasonable assurance the extent to which المدى اللي فيه المانجمنت has established adequate criteria to determine whether objectives and goals have been accomplished. اهداف ايه؟ اهداف الاداره اللي هي انا برايحها من خلال هذه الكنترولز اتاكد ان الاهداف هتتحقق. Internal auditors should evaluate the established operating targets. ايه؟ مش ان هم يحطوا التارجتس اللي انا established by management. Should evaluate، شوف الكلام دوره، should evaluate يقيم ما وضع من operating targets او operating standards and expectations. And should determine whether هذه الاوبريتنج ستاندرز او هذه الاوبريتنج تارجتس واحد انها متطبقه مت، اثنين انها acceptable. كمان an internal auditor fails فشله to discover an employee fraud. هل كل فشل في اكتشاف fraud يفسر بانه هو negligence اهمال؟ لا طبعا. يبقى an auditor fails to discover an employee fraud during an assurance engagement. والassurance engagement ده المفروض ان انا اخطط عشان to consider the possibility significant errors irregularities ولا لا. مش المفروض ان انا اخد في الاعتبار ده؟ تمام. The non-discovery عدم الاكتشاف ده is most likely to suggest a violation. في اغلب حالاته يقترح معاه انه ده انتهك كسر violation of a due professional care. امتى يعتبر عدم الاكتشاف كسر لفكرة الديو professional care؟ يعني ايه؟ كأنه بيقول لك ايه؟ يعني non-discovery امتى يعتبر negligence؟ متى يعتبر عدم الاكتشاف اهمالا؟ يبقى نمرة واحد، لو هو عدم الاكتشاف نشأ عن failure to perform a detailed review of all transactions in the area. هل كان من المطلوب منه يعمل detailed review على كل transactions؟ يبقى معنى كده ان فكرة الاهمال مش هتبقى منسوبة له لو ما عملش الاختبارات بنسبة 100% لانه ما بيقدمش absolute assurance اساسا. Answer A is incorrect because due professional care does not require, ما بتلزمش الاوديتور بانه يعمل detailed reviews of all transactions. طيب نمرة B يفسر بانه كسر الديو بروفيشنال كير لو عمل ديترمينيشن لو وصل لقرار that any possible fraud in the area would not involve a material amount. لا طبعا لا طبعا دي ممكن تقع انت فيها. يعني ايه؟ انا النهاردة دوري ان انا اشوف الماتيرياليتي هكثف اجراءات في حتة الماتيريال اكتر ولا الاقل ماتيريال في الماتيريال وبالتالي الحتة الماتيريال المفروض ازود فيها الاجراءات شوية ده شيء طبيعي. فانا وصلت وانا بشتغل حددت الماتيرياليتي وحددت بناء عليها شغلي وانا عملت الديترمينيشن الماتيرياليتي واوراق العمل بتاعتي اثبتت ان انا محدد الماتيرياليتي وفقا لاطار المهني السليم. فكون ان انا قلت الحته دي ماتيريال وعملت عليها الاجراءات وبصيت الحته دي اماتيريال وكانت بروفيشنالي صوت الحكم بتاعي وطلعت يا اخت الاسود مالي صح ولا غلط؟ تعال نقراها مره تانية. هل يفسر انه عمل نيجليجنس او اهمال كون انه عمل ديترمينيشن كون انه هو حدد that any possible fraud in the area would not involve a material amount كون انه فكر وهو بيشتغل ان لو في possible fraud في الحتة دي مش هيبقى material ففوتها يبقى معنى كده ان ده مش اهمال لانه professionally sound قوي ان انا اعمل نوع من الايه الماتيرياليتي ايفالويشن والحتة دي مش material. على سبيل المثال لما اجي ابحث مثلا الكاش الكاش ب 100,000 جنيه واجي ابحث 100,000 جنيه رصيد مبالغ تفتكر حجم الماتيرياليتي بالنسبه ل 100,000 جنيه كاش هي حجم الماتيرياليتي بالنسبه ل 100,000 جنيه مبالغ؟ المبالغ مين هيسرقها راجل؟ يبقى انا مش خايف من سرقتها لكن 100,000 كاش ليه هاي سسبشيابيلتي اوف ريسك يبقى معنى كده ان انا اقول احتمال فيه ماتيريال ايرور هنا اعلى من احتمال ماتيريال ايرور هنا. ممكن بعد كده ينشا ان في مشكله في المباني انه في مطالبات حصلت على بعض العهود ليه مثلا عمل عمارات على المباني مش موجوده بس مش معنى كده ان انا ما راعيش الماتيرياليتي. انا القواعد قالت لي ان الكاش بند اخطر من الايه بند اخطر من الاصول الثابته. اذا ببساطه شديده لازم اخصص عينه فحص وواحده اكبر لبند الكاش من بند الاصول الثابته. يبقى انا حددت قواعد الماتيرياليتي وقلت الحته دي ماتيريال قوي وطلع جوه فروض. انا مالي؟ تعالى نقرا مع بعض نفهمها. دي بقى بتفرق من اللي عنده خبره واللي ما عندوش يقع في يقع في دي زي الايه زي الموس كده. يبقى because relative complexity materiality or significance of a matter to which assurance procedures are applied should be considered هو عمل consideration بدل انه عمل determination الحته دي انها immaterial. نمره C وصل لdetermination that the cost of extending procedures تكلفة ان انا اوسع اجراءات يعني ابذل مزيد من اجراءات في الفحص in the area would exceed the potential benefit. هل انا كده ابقى negligent؟ بالعكس انا راعيت مبدأ التكلفة والعائد. قلت لو وسعت اجراءاتي في الحتة دي هيبقى العائد المرجو من وراء نتائج الفحص اقل من التكلفة بتاعتي يبقى من حقي ان انا اعمل كده اساسا. نمرة D pre-assumption هنا دي الغلط كله بقى التصور المسبق للاحداث الذي تكون عليه رايا يبقى غير مستند لدليل. بري اسامبشن كلمه بري اسامبشن يعني انت داخل بتصور مسبق اساسا. بري اسامبشن ذات ذا انترنال كنترولز ان ذا اريا وير ادكويت. من ايه؟ من السنه اللي فاتت دخلت لهم لقيت ان الانترنال كنترولز السنه اللي فاتت كانت قويه قوي فانا فاكر كده من السنه اللي فاتت فافترضت خلاص ان الانترنال كنترولز قويه فطلعت الحته دي فيها ماتيريال ايرور مسؤول عنها. ليه؟ لان الانترنال كنترول ممكن تتغير من فتره الى اخرى فكان واجب عليك انك تحقق الكنترولز وتعرف المانجمنت الريسك مانجمنت تكنيكس المستخدمه عشان تمنع مثل هذا السيجنيفيكانت ايرور اور ايرور كتير جدا. احنا بندخلها بالعلاقه الشخصيه يا راجل احنا عارفين ده مين قوي ومين ضعيف ودي غلطه بتاعتنا ودي غلطه مهنيه لا تختفر لا تختفر. انا مره في واحد منوفي نصب علي 4 سنين ورا بعض الفحص ان عقد من العقود اساسا باسم جهه نون فور بروفيت اورجانيزيشن وهذا الشخص اللي هو كان بيرأس الجهة كان وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس الشعب، وكان نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، وكان رئيس اتحاد الزراعة الإفريقي، ورئيس اتحاد عمال الزراعة العرب، ورئيس نقابة الزراعة هنا. وبعدين 4 سنين وانا خلاص العقد ده باسم الجهة خلاص، وبتكلم على شقق تمليك في عمارات في الدفي، وفجأة بيقع بين ايدي صورة غير مقصودة من العقد ان كل العهود بتاعة تمليك الشقق باسمه شخصيا. فانا الراجل بقى ايه مصلي وحلو وجميل وعسل ملوش حل، اسمه استاذ حازم، انا لن انسى اسمه. 4 سنين فجأة بقول له استاذ حازم، هو العقود اللي انت بتقول لي عليها كل سنة كل ما اطلبها منك، قال لي اما يا باسم الجهة فيها ايه دي يعني؟ قلت له امال الصورة اللي وقعت غلط في ايديا دي بتاعت ايه؟ وشه جاب الوان طبعا والقيامة قامت. وبعدين لما جه بعد كده عزم حق طياره قال لك اللي يعرف يطلعني، ودي عقود باسمي وطالعه من اموال الجهه نون فور بروفيت، عقود بملايين، عقود بملايين. يبقى اذا الثقه الشخصيه غلط. تعرف في حتة عملوها في الجهاز المركزي المحاسبة في امريكا خطيرة جدا، وكونت رصيد حوالي 2 مليار دولار. قال لك يا مراجعين الجهاز المركزي المحاسبات، ما كانوا بيتكلموا على الجهاز المركزي المحاسبات، لما تشوفوا ارصدة متوقفة على الجهات لمصلحة غير، ما تقولوش مراعاة تصويب الارصدة، لان مراعاة تصويبها ممكن يتم بالطريقة اللي فيها اختلال زي دي، او ردها للايرادات بتاعت الجهة، او يقول لك عدم الاهتداء. قالوا هنكون شركة فيدرالية، شركة فيدرالية اللي خاضعة على طول الاحكام الفيدرالية، تقول اليها بشكال طلعة من الجهة كل رصيد الارصدة المتوقفة، ويستثمر هذا المبلغ الى حين ظهور مستفيده الذي يرد له هذا المبلغ، واذا ما حصلش تخصص لخدمات فيدرالية. مش كده الناس بتفكر؟ وبسيط وما فيش داعي ان انا افيد الجهة دي. بقول لك حصلوا 2 مليار. يبقى الكلام مش غلط في مصر، الكلام غلط في ظل الضوابط الموجودة في مصر كلها. هي تهيئة البيئة أشهر. اللعبة ان احنا عندنا ما عندناش بيئة رقابية. الكنترولز عندنا مفيش نقط الوصل اللي بينها. مفيش حتة ومحطوطة متعمدة ان لازم يخلق فواصل ما بين كل حلقة الكنترول والتاني، بحيث انك عندك 1,000,000 جهة رقابية لكن ما عندكش نتائج رقابة سليمة، لانك ما عندكش التتبع الفوتينج من الاول للاخر. كان نظام مقطوع عند حتة معينة. دي مش مشكلة انه ما ينفعش في مصر، دي مشكلة ان النظام كله في مصر الرقابي بايظ اساسا. لا هو دي كانت يعني اصلي فكرة زمان واحنا بنراجع كانوا سألونا فيها، انت بتتكلم على الملاحظات اللي في صالح الجهة اللي انت بتشتغلها ولا ضد الجهة اللي احنا بنشتغلها، ودار الحديث على كده كتير. احنا بنتكلم على مفهوم قوي بقى، يعني ده المفروض نتكلم مراجعة الجهاز. مع سرية الحسابات الله يخرب بيك كده، بالرغم ان وراح جابها ودي لكن ما لقيش فصل. ده واحد كان شركة من شركات الموقع بيحصل في دي اخوك مركب موارد كان ممكن يحولها في فلوس سليمه بس القاهره يا شباب. فاحنا نشتغل مع بنك الاولاد ويلم الفلوس ويعملها راجع على الشهر. شفتها قبل كده كتير. شفتها قبل كده. في واحد كان في وبيل كان في حاجه ثانيه. ما هو طبعا الكلام ده بيحصل كتير قوي يحصل وساعات بيلعبوا هم بحسابات الفروع بتاعت البنوك بيبقوا قاصدين الحته دي وفي اتفاق ما بين رئيس الحسابات اساسا وما بين الموظفين في البنك. والله العظيم شفته بصراحه يعني واحد من الاتحادات الجامده جدا اكتر من 70 مليون جنيه في حساب جاري. فداخل عليه موظف بنك قال له فين 50 تذكره الحج اللي انت بتديهم لنا كل سنه كده على طول. هم سايبهم له هو قاصد هو مش عبيط ده هو بيسيب له بفايدة مفيش تقريبا وبيخليه يقول له العب يا بنك بسبعين مليون جنيه ومش هحطهم في واحتياجاته التشغيلية الشهرية لا تتجاوز 200,000 جنيه. طب بتلعب كده ليه؟ طب ما هو كلها بتبقى وانت عليك كمراجع جهاز هو بيتفرج ووزع ابتسامة هتثبت ايه؟ هتثبت مفيش كلام تقدر تثبته. مصائب صعبة. An internal auditor fails to discover. يا عيني احنا ايه في زمن الخفقان. احنا هنا بقى وصلت لنمره سي ديترمينيشن ان الكوست بنفيت مش هيدو fails to perform detailed review. احنا قلنا خلاص نمره دي بقى بري اسامبشن سيتس انترنال كنترولز ان ذا اريا وير ادكويت اند افكتيف. دي مشكله انك انت تفترض الافتراضات الايه المسبقه. واجب مهني انك انت تعمل ايه تعمل ادكويت كونسيدريشن في كل انجيجمنت in all engagements هتدخلها. answer D is correct ان دوت بقى اللي يتهمك بالنيجليجنس ده البري اسامبشن يتهمك بالنيجليجنس. exercising due professional care entail يخول considering انك انت هتاخد في الاعتبار the adequacy and effectiveness of risk management control and governance process and not pre-assumption وليس تبني قناعاتك على افتراض مسبق ان ال internal controls in the area were adequate كافية و effective. اربعة because engagement work programs عارفين ال engagement work program اللي بيحتوي على procedures على مستوى كل specific engagement because engagement work programs are expected to be modified. ممكن يحصل طبعا انك انت تدخل وتحط audit procedures معينة تلاقي حتة فيها احتمال مصيبة سودة. مش بتقول للسوبرفايزر بتاعك انا عايز مادة في الزمن او عايز اوسع الاجراءات في الحتة دي المعايير طلبت مني ده ولا لا. قالت لي ممكن يحصل لانه مش لازم ابدا التقيد الكامل وتقول دوت هو بالظبط المرشد بتاعي والدليل بتاعي ان انا اقول ما ورد من اجراءات فقط في الورك بروجرام بتاعي. يبقى يجوز بعد ما انت تقنع السوبرفايزر بتاعك justifiable ان هو اقتنع يمد في الاجراءات بتاعتك مفيش مشكله. because engagement work programs are expected to be modified to reflect changing سواء في circumstances او في خلافه the professional standards states that ألف المعايير يعتبر من الديو بروفيشنال كير. ما تعتبرش مارست ديو بروفيشنال كير لو عملت ايه لو شفت حتة محتاجة اكستنشن وطنشت وعملت نفسك اعدم. يعني افرض انك انت مثلا هتفحص فقلت انا افحص 100 مستند في الكاش وانت بتفحص ال 100 مستند في الكاش تبينت لك بوادر ان في اختلاس في النقطة دي عملت نفسك عبيط وانا التزمت بالعينه الموجوده في الاوديت بروجرام ده كده نيجليجنس اهمال. ليه؟ لان خلاص بين ايديك ما يمكن انك انت ترفع للسوبرفايزر بتاعك وتقول له هعمل ايه؟ هعمل اكستنشن. طبعا ذا بروفيشنال ستاندردز قالت ذا انترنال اوديتور وود فيل سوف يفشل تو اكسرسايز ديو بروفيشنال كير امتى؟ اف هي اور شي did not investigate وكلمة investigate يعني يتحرى بان هو يدي proposal علشان خاطر يعمل extension في audit procedures a suspected misstatement يعني خطأ مشكوك فيه خطأ في محله شك. هنا بقى solely فقط because the engagement work program has already been approved يعني تقول خلاص هو ابروفد على كده انا ماشي على كده يبقى دوت يعتبر نيجليجنس ما تعتبرش مارست البروفيشنال كير. تعالوا ناخد حاله منها. ان انترنال اوديتور has some suspicion, عنده بعض الشك. طبعا الشك اللي يأتي ان هو واحد مع نفسه كده وشك دي معناها ان هو اشتغل في الفيلد وورك, طبق اجراءات وفرت له بعض الشك. احنا بنفترض ان الراجل ده بروفيشنال, فمش شك يعني هو قاعد كده جاله هاجس, لا مش فكرة هواجس, احنا ما بنلعبش على هواجس. يبقى هاد سم سسبشن دي استنتج منها مباشرة انه كان في فيلد وورك بيطبق اجراءات وفرت له بعض الشك. بقى هنا هالسم سسبشن اوف بات نو انفورميشن, لكن ما عندوش الدليل هنا بقى, ما عندوش المعلومة ان في بوتنشال مس ستيتمنت اوف فاينانشال ستيتمنتس. ذا انترنال اوديتور يعتبر failed to exercise due professional care. امتى؟ امتى من الاربعة دول؟ نمرة واحد ايه؟ لو هو عمل identification للpotential ways, للطرق المحتملة in which a misstatement could occur and ranked the items for investigation. ده يعتبر عمل ايه هنا في الحالة دي؟ عمل due professional care ولا ما عملش؟ عمل. ليه؟ لان الراجل عنده شك, فقال الشك ده احتمال راجع لواحد اتنين تلاتة اربعة وحط الاحتمالات اللي ممكن تولد هذا الشك وابتدى يعملها رانكينج عشان يعمل انفستيجيشن. كلمة انفستيجيشن مش انكوايري, مش لازم ان انا اروح اسأل الادارة. انفستيجيشن يعني ان انا اطبق اجراءات مناسبة عليها, فدي كلمة انفستيجيشن. كده انا ما اعتبرش التهم باي نيجليجنس, انا عملت ديو كير كده. انسر ايه؟ is incorrect because ranking ترتيب وتصنيف the ways in which missile statement could occur is consistent with متسق مع the due professional standards او due professional care. نمرة بي is an internal auditor informed اخطر ال engagement manager رئيس بتاعه of the suspicions, suspicions اللي هي الشك يعني, and asked for advice on how to proceed, يكمل ازاي على هذا, عمل كده due professional care ولا لا. طبعا قال الرئيس بتاعه, فالرئيس بتاعه هو اللي هيقول له بعد كده اشتغل ازاي, عمل ديو كير. لما يتهمش بنيجليجنس برضه. Because asking advice is consistent with متصف مع ديو بروفيشنال كير. سيبك من سي دي اكسبكتد اكسباندد وسع اكسباندد ذا انجيجمنت ورك بروجرام, يعني ضاف اجراءات للورك بروجرام بتاعه without the engagement client approval. هو مال engagement client؟ ملوش دعوة, انا اللي بحط الاجراءات يا راجل, هو لازم يوافقني على ان انا هوسع عينة الفحص في المنطقة دي. ده انا المفروض اساسا ده ممكن معلموش اساسا, ده من حقي تمام, بدون ما هو ياخد رأي ال engagement client to address عشان يهتم ب the highest ranked ways in which misstatement could occur. يبقى ده معناها بذل ديو كير ولا ما بذلش؟ بذل. نمرة دي فيها اساس يعرفه incorrect because the internal auditor does not need, هو مش محتاج ياخد موافقة من ال engagement client, يعني ما يحتاجش ال engagement client approval عشان يوسع to expand an engagement work program, سواء based على تغير في الظروف او based على شك او based على whatever, لكن محتاج ياخد موافقة اتنين السوبرفايزر بتاعه تمام. نمرة سي did not test for possible misstatement. ليه يا عم ما عملتش testing وانت عندك شك؟ because the engagement work program has already been approved by the engagement management, لاني ما كتب من اجراءات قد كتب خلاص انا نفذه بحرفيته. يبقى ده راجل ايه؟ مستهتر. ده راجل مستهتر تمام. السؤال بعدي A certified internal auditor CIA يعني performed an assurance engagement, مجاله الداخل assurance engagement to review a department store cash function. Cash function في حاجة اسمها inherent risk زي ما هكلمكم بعد كده, المخاطر المتأصلة. المخاطر المتأصلة ترتبط بطبيعة البند, كل ما البند يبقى ما خف وزنه وسهل حمله يبقى مخاطره المتأصلة ايه يا ولاد؟ اكتر شوية. يعني المخدرات في مخازن المستشفيات, الكشات السايلة مخاطرها المتأصلة ايه؟ عالية جدا, بغض النظر حتى لو انت حطيت لها مليون رقابة داخلية. دي suspiciability شك او التعرض ل unidentified material misstatement حتى لو في مليون كنترول عليه, لأن بطبيعته مغري للعين او مغري للحقنة او مغري للبيع في سوق او مغري للارتشاء وتفر. يبقى شك هنا الراجل ده السيرتيفايد انترنال لوتر بيرفورمنت اشورنس انجيجمنت عشان يعمل ريفيو للكاش فانكشن، وظيفه الكاش كيف يتم تحصيل الكاش وهكذا. Which of the following actions will be deemed تعتبر will be deemed تعتبر lacking فيها انتقاص في الديو بروفيشنال كير؟ يعني ايه من التصرفات الاربعه اللي ما يعتبرش الراجل ده عمل فيه بروفيشنال كير السليم؟ نمره ايه؟ organizational records were reviewed، يعني راجع الريكوردات. To determine whether all employees جميع الموظفين who handle cash اللي بيتعاملوا في الكاش، مش اللي بيتعاملوا في الكاش تسجيلا، اللي بيتعاملوا في الكاش ماديا physically who handle cash receipts and disbursements were bonded. كلمة bonded يعني مؤمن عليهم ضد خيانة الأمانة، كلمة bonded، وده الطبيعي اللي احنا بننصح بيها في تقاريرنا مش كده برضو؟ يرجى التأمين على اصحاب العهد بصفة عامة بالتأمين ضد مخاطر الايه الامانة او خيانة الامانة، واللي بينقل عهد نفس الفكرة ناقل العهد. يبقى كل من يتعامل في الكاش بشكل فيزيكالي سواء معه متحصلات راح يوديها البنك سواء بياخد عهد عشان يصرف منها يجب التأمين ضد خيانة الامانة. ده بيو بروفيشنال كير ان انا اساسا اطلب وثائق التأمين اللي على الناس دي اساسا، بيسموها فيدلتي انشورنس، الاسم العلمي بتاعها اسمه فيدلتي انشورنس. نمره A incorrect because this review is a standard procedure، ده من الاجراءات الستاندرد اللي لازم تعملها، ده اساسا لازم تعمل كده في وظيفه الكاش. نمره B a flow chart، عملت flow chart نظام، طبعا عملت flow chart لنفسي مش عشان الزم بالاداره، ساعات الاوديتور هو بيعمل understanding للنظام ممكن يعمل understanding descriptive يعني يكتب، ممكن يعمل understanding عن طريق ان هو بيعمل flow chart، ممكن يعمل understanding عن طريق ان هو بيرسم decision table، مليون طريقة ازاي في اوراق العمل بتاعتك تثبت انك عملت understanding لنظام الرقابة الداخلية. فالراجل هو بيفهم نظام الرقابة الداخلية على الكاش عمل flow chart لنفسه مش يلزم بيها الادارة. A flow chart of the entire cash function was developed لنفسه but only a sample of transactions was tested. ده ماذا الطبيعي؟ وانا بفهم نظام الرقابة الداخلية بعمل flow chart، لكن لو انا بعمل substantial test substantive test للاختبارات التحليلية ما بفحص 100% صح ولا غلط. هل ده فيه كسر للديوكير؟ يبقى answer B is incorrect because sampling is permissible، مسموح به طبعا samples اللي هو المعاينات، اما detailed review of all transactions are often not required او حتى ممكنة or feasible، ساعات ما بتبقاش حتى ممكنة. نمره سي انا عايزين تتعلموا الفلوت شارتنج. والله انا فكرت لو انا بعمل لكم السايكلز اعلمكم فلوت شارت، انا اتعلمت الفلوت شارت بس مش عارف لو الوقت في البرنامج مسموح له اعلمكم تعملوا فلوت شارت، يعني دي اعتبروها كده وعد متوقف على وقت، فاذا كان الوقت هيسمح اعلمكم تعملوها. هي مش مطلوبه قوي منكم بس المطلوب منكم تفسير فلوت شارت قدامكم، يعني في الامتحان هيجيب لك حاجة بسيطة يعني سيمبل مثلا تدفق لخريطة بسيطة، لكن ازاي تعملها ليها فن طبعا. فلو في وقت في البرنامج هعلمها لكم. حاضر. ها؟ يجي شم النسيم. عايزين تيجوا شم النسيم؟ البرنامج بتاعنا. اكورس. نمرة C the final engagement communication اللي هو التقرير. The final engagement communication included تضمن هذا التقرير a well-supported recommendation، يعني توصية بس مش من هوا، well-supported يعني well-supported يعني في ما يؤيدها معايا evidence يؤيدها well-supported recommendation for the reduction in staff. قال ان اللي بيعمل cash handling عدد كبير قوي، اللي بيعمل cash handling عدد كبير قوي، وبالتالي قال ايه فيها في الريكومنديشن؟ قال لك انه خفضوا الاستاف. اي كلمة في التقرير في اللعب في ارزاق ناس بتبقى مكروهة ولا لا؟ بس انت بتبقى عملت اللي عليك ولا لا لو انت شايف ده صح؟ صحيح ده ممكن يخليك تتدرب لو دخلت الادارة لتاني، بس ده واجب ولا مش واجب عليك؟ واجب عليك. also على الرغم من it was known that such a reduction مثل هذا التخفيض في عدد الستاف would adversely affect المورال، يعني هيأثر بشكل عكسي على الروح المعنوية بتاعت البشر. طب طبيعي ما ده الطبيعي. يبقى معنى كده ببساطة انك انت عملت توصية. فاكرين انا لما كلمتكم في الكونفليكت مش انا قلت لك بعض الكونفليكت اساسا لازم انك انت تسرها حتى لو انت عارف انها هتعمل ادفرس افكت طالما هي كونستراكتيف على منظومة المنشأة ككل. ده واجبك في الايه 15 بيتعاملوا في الكاش بينما الكاش محتاج 3 تبقى العملية بتدار بإفشنسي ولا بإنفشنسي. بإنفشنسي تعالى نقرا التعليق بتاعها. Incorrect because in exercising due professional care internal auditors should be alert. يجب أن يكونوا مستيقظين عندهم وعي لفكرة الـ inefficiency ويقدموا من التوصيات ما يستطيع التغلب على الـ inefficiency اللي هو أداء العمليات مش بطريقة فيها cost benefit عليهم. نمرة دي because of a highly developed system of internal control يعني internal control قوي because قوة الـ internal control over the cash function فجه الفاينل انجيجمنت كوميونيكيشن التقرير النهائي بتاعه بدل ما يدي ريزنبل اشورنس قال اشور لمين بيكلم السينيور مانجمنت اشور للسينيور مانجمنت ذات نو ريجولاريتيز اكزيست قال له لا يوجد اي اختلافات. انت عم الراجل بتنفي كده صح ولا غلط بتقدم حقيقه ده ابسوليوت اشورنس يبقى يتهم بالنيجليجنس لانه لو في ولو مليم في الارجولاريتي هتتهم بيه. ليه؟ لانك انت بالشكل ده عملت ايه؟ انت اتأكد كده هو اللي وقع نفسه بايده في الغلط. الله ينور عليك. يبقى انصر دي is correct ده يعتبر نوع مش من مبسط الديوكر. internal auditors do not guarantee ما يضمنوش ما يأكدوش do not guarantee the absence of fraud بس مش معنى كده انه ما يعملوش اللي عليهم حوالين الفرود انه يعمل consideration ليه في التخطيط وفي الشغل. they are responsible for exercising due professional care which includes evaluating with considering the risk لكن مش guaranteeing انه no internal controls irregularities. ما حدش يقدر يقول كده. السؤال بعدين an internal auditor حلوة. السؤال ده جامد. في حاجة اسمها segregation of duties اللي هو الفصل ما بين المسؤوليات الوظيفية الثلاثة الكبرى. الفصل ما بين incompatible. يبقى segregation يعني يفصل of duties. ما ينفعش ادي الواحد عملية من الاي تو زي. ما ينفعش اخليه هو اللي يحصل الفلوس بايده وهو اللي يسجلها وهو اللي اخذ القرار اللي انشأ تحصيل الفلوس. ده اسمه segregation of duties. ده اسمه الارك. اسمه الارك في المراجعة اللي هو الارك يعني معناها الاكاونتنج تبقى عند حد. وبعد كده الريكورد لازم يبقى الاثورايزيشن التصريح بالعملية السماح بالعملية اللي انشأت اسد او خلافه يبقى عند حد وفي نفس الوقت الريكورد كيبنج عند حد تاني حتى ادارة يعني. والكاستوديان شيب اللي حيازة عن الاصل الناشئ عن العمليه يبقى عند حد ثالث. وليه ناخد تطبيقاتها على الستة سايكلز ازاي يحصل سيجريجيشن اوف ديوتيز وانا بعمل بناء كل سايكل من الستة سايكلز. اذا تعال نفهم بس لانها اختراق كده ليه فكره الايه سيجريجيشن اوف ديوتيز هو المصطلح الجديد. قال ايه بقى؟ ان انترنال اوديتور اوبزيرف ده شاف بعينه ذات الريسيفابل كليرك وظيفه الكليرك دي يا اولاد authorization ولا bookkeeping اللي هو recording يعني ولا الكاستوديان شيب اللي هو الحيازة المادية. يبقى الكليرك يعني bookkeeping. تمام. bookkeeping function ودي مش كاتبها لك هو في جلاين ده انا كاتبها لك عشان انبهك. has physical access كلمة physical access يعني بيمسك الفلوس بايديه. physical access to and control of cash receipts متحصلات الكاش. بقى عامل كم وظيفة مع بعض ماشي. فاكر عبد الفتاح الأسري في الفيلم مش كان معاه مفتاح الخزنة هو المدير المسؤول هو كده لما قال لي نفسه ايه قبضت ولا ما قبضتش نقبض تاني هو نفس الفكر حصلت ولا ما حصلتش ما سجلش بقى انا ما حصلتش يا راجل ما هي بالظبط كده. تمام. ده بنسميه كاستلي فانكشن اللي هي وظيفه الايه الحيازه. الاوديتور شاف ده بعينه. The auditor worked with the كليرك سيفرال ييرز بيفور، يعني اشتغل معاه اكتر من مره، دخل معاه اكتر من مره في عمليات فحص، and has a high level of trust in the individual. هل فكر المراجعة يقوم على الثقة في الشخص؟ ما احنا لسه كنا بنقول لما اتخدعنا من وراء الثقة في الاشخاص، صح ولا غلط؟ تمام. accordingly بناء على ثقته في هذا الشخص، the auditor notes، يعني كتب في الworking papers بتاعته in the engagement working papers that the controls over receipts، controls اللي محطوطة على المتحصلات are adequate. هي adequate من المنظور الفني مش adequate. بيسألك بقى السؤال، has the auditor exercised due professional care؟ الإجابة في yes ولا في no؟ طيب طبعا هنقرأ الأول yes عشان نوقعهم. yes reasonable care has been taken. reasonable care لواحد جزار بيراجع مش لواحد مراجع، صح ولا غلط؟ يبقى answer ايه؟ is incorrect because the auditor's engagement observation is inappropriate. ان هو يقول في adequate controls، ده ما يعتبرش ملائم بمعلومية given the lack of segregation of functions، انه في انتقاص في الفصل ما بين الوظائف الثلاثة الكبرى. طب يس الاخيرة، the engagement working papers were annotated. عارف يعني ايه annotated؟ يعني الراجل تعب وكتب في الworking papers كتير قوي قوي قوي. طب واحنا مالنا ومال اللي كتبه في كتب كتير؟ كتب كتير الراجل ووصل لخلاصة ان الكنترولز ادكويت، وان فاكت انت كتبت 15 صفحة بس انت ما وصلتش لنتيجة، النتيجة اللي انت وصلت لها على غير الايه؟ البروسيجر اللي انت عملته. البروسيجر اللي انت عملته، عملته اوبزرفيشن، شفت بعينك اللي معاه الريكورد كيبنج هو اللي معاه الكاستوديان شيب، انت بتهزر كده. قال جملة يا ريت تبقى شعارنا في حياتنا، وهكذا برضو الغرب بيفكر في نمرة دي، بيقول لك ايه؟ incorrect because following instructions، اتباع التعليمات. يقصد هنا باتباع التعليمات انه يمسك الوركينج بيبرز ويكتب فيها كل حاجة كبيرة او صغيرة، دي كلمة اتباع التعليمات. by note، حرفيا by note is unacceptable، لانه البروفيشنال جادجمنت and alertness are necessary. وده الجوهر، انك انت لازم يكون عندك حكم مهني ويكون مستيقظ سهل انت بتعمل ايه، مش لمجرد انه قالوا لك تكتب في الوركينج بيبرز نظام الرقابه الداخليه على متحصلات الكاش، كتبتها بس انت هنا مشيت على الشكل لكن في الاخر توصلت ان النتائج بخلاف الواقع. نمره نو بقى، تعال نشوف نو الاول الغلط اللي هي في بي. نو الريجولاريتيز وير نوت نوتد. هو قال هنا في فين الضابط؟ ما قالش ان هو هو ما شافش اختلاس، هو ما كانش في اختلاس. answer B is incorrect because no indication، ما فيش اي indication حصل في الكيس اللي قدامنا is given that ان في irregularities حصلت. طب امال نقول ايه؟ alertness يعني الاستيقاظ، الوعي، alertness to conditions most likely indicated التي يمكن ان تكون تشير الى. فكانت حاجة اسمها red flags، مش انا كلمتكم عن red flags اللي المؤشرات بالفروض factors. alertness to conditions most likely indicative of irregularities was not shown. يعني كنت لو انا قلت اللي معاه الكاستوديان شيب هو اللي معاه الريكورد كيبنج، يبقى انا كده بوعي حتى السوبرفايزر بتاعي يقول لي ان المفروض يحصل ايه؟ فصل ما بين الاثنين. ازاي بتقول ان الكنترولز هنا ادكويت يا راجل؟ يبقى answer C is incorrect، اللي هي يعني تعتبر ان هي correct answer دي. these facts indicate that the internal auditor has failed، فشل to exercise due professional care. internal auditors must be alert، يجب ان يكونوا واعيين، على وعي، مستيقظين to those conditions، لتلك الظروف and activities والانشطة where irregularities are most likely to occur. طبعا دي حالة من الحالات اللي ممكن يحصل فيها irregularity، وكم وكم من موظف امين ولكن اضطريت ظروف قاهرة غصب عنه ان هو يختلس. مش كانت في افلام كتيرة الحتة دي؟ موظف امين جدا وطول عمره بامانة ونظافة لكن بيختلس لاسباب قاهرة، صح ولا غلط؟ cash has a high degree of inherent risk، مخاطر متأصلة، هبقى اكلمكم عليها بالتفصيل بعد كده. And should therefore، ويجب علشان كده ان الكاش be subject to stringent controls، يعني controls صارمة، controls صارمة، تطبيق الفصل بين المسؤولية الوظيفية مهمة جدا في الكاش receipts و disbursements كمان. كون بقى ان في اكسس يعني في لمس للفلوس ماديا تو كاش، وفي نفس الوقت اللي بيلمس الفلوس بمعناها المادي هو اللي بيعمل ريكورد كيبنج فانكشنز شود بي سيبريتد، يجب تصليهما regardless of the personal qualities، حتى لو كان الراجل ده ملاك من السماء نازل ملناش دعوة بالpersonal qualities of the individuals involved، that the clerk is a friend of the internal auditor، وان هو دخل عليه 3-4 مرات ولا امين ده موضوع irrelevant للتوصية لان controls inadequate مش adequate، management still needs to be aware that in the internal control over receivable is a inadequate، صح ولا غلط؟ السؤال اللي بعده. نعم. نعم. المنافسة انا عم بيها ايه؟ رايح فين يا؟ ما عندك مشوار؟ طب عشان انا ما نكدش عليك انت كان عندك يوم السبت فاحنا ايه هنديهم راحة عشان شوف همشيهم كلهم عشان خاطرك. ها؟ عشان بعوض لك. ما انا بحمله بقى الجميلة بقى عشان ايه ما يقولش بقى انك انت ايه ظلمت، ها؟ لا لا شايف طالما انت عندك مشوار همشيهم. مش عايزين تمشي يا ولاد؟ عشان خاطر مين؟ هاي شفت يا عم؟ بس يا استاذ محمد بقى له نص ساعة ايه قفل الورق انا شايفها.